زين نبدأ هسه نبدأ. عنده سؤال بالله يأخرب بعد ما ننتهي من المادة القاعدة يسجلها حتى لا ينقطع، يعني تعليقي فقط، واللي عنده سؤال يسجل عنده بورقة من تنتهي القاعدة، فواحد يسألنا في حدود القاعدة حتى تصير بها فائدة. وين وصلنا قاعدة؟ المادة 36 العادة محكمة. اقرأ. قال يعني أن العادة عامة كانة أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي، وهذه المادة هي نفس القاعدة المذكورة في كتاب الأشباه وكتاب المجامع. ومعنى محكمة أي هي المرجع عند النزاع، لأنها دليل يبنى عليه الحكم، وهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. تعريف العادة هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا. يعني هنا مسألة بيجعل العادة محكمة حقيقة، هو شنو معنى محكمة؟ يعني عندما تكون هناك واقعة علاقة معينة لا يوجد نص يحكمها، ونريد أن نعرف ما هو حكمها الشرعي، فنرجع إلى العرف أو العادة، والعرف هو معنى واحد في المجلة عندهم واحد، فنرجع إلى العادة حتى نعرف الحكم المناسب لهذه العلاقة. مثال ذلك، واحد اشترى فرس سلعة من الحديدة، وهي تحتاج إلى إخراجها مثلا من مخازن الحديدة البضايع إلى المحل الذي يريده، سووا إيجاب وقبول بشرائها البضاعة، يبقى نقلها، من يتحمل نقلها؟ ما ذكروا هم في العقد أنه هذا، وإنما قالوا فلان اشترى 100,000 طن من الكذا الموجود في كذا وصار إيجاب وقبول، لكن نقلها من المخازن إلى مكانه من يتحمله؟ هنا ما موجود فرد نص، فنرجع إلى العرف والعادة عند الناس عند التجار في هالمسألة. فإذا كانت العادة ستجينا الشروط على هذه، يعني وقت نرجع عليها هذا، بس شيء بشيء هذا، فنرجع إلى عادة العادة المتبعة والعرف المتبع سواء عند التجار أو غيرهم. إذا شفنا العادة أن المشتري هو يتحملها خلص، هو يتحملها، يكون واجب عليه شرعا يتحملها. الآن مثلا عندنا في العراق وأظن هنا في اليمن نفس الشيء، شراء الواحد لما يشتري عقار إلى مصاريف لتسجيله في دائرة العقار، التسجيل العقاري، التسجيل العقاري هاي دائرة رسمية تأخذ رسوم. يعني لما أنا أشتري فرد دار وأروح لغادي، مو يعني هذا موظف عادي يجي، لا، يأخذ رسوم من عندي. فمن يدفع الرسوم؟ من الذي يتحملها؟ المشتري أو البايع؟ العرف والعادة أنه يدفعها هو المشتري. فإذا صار خلاف بين المشتري والبايع في العقار حول رسوم التسجيل في العقار يحكم العرف، نرجع للعرف. ولكن هذا العرف كما سيأتي من شروطه أن لا يوجد اتفاق خلافه، ما استعجل بها، خلي وحدة وحدة. إذن العرف والعادة، العادة هي ما اعتاد الناس عليه في معاملاتهم وهم راضون على هذا الأمر فيكرروه، يعني ماشي ما صار عادة. مثلا المهر صار عادة في بغداد، وهذا نشوف هذا أن ما يعطى كله للمرأة، جزء منه مقدم وجزء منه مؤخر، عادة صار عرف. هذا صار عرف أيضا أن هذا المهر المؤجل لا تطالب به المرأة إلا عند وقوع الفرقة بين الطرفين بموت أو طلاق، كأن يموت الزوج فتستحق المرأة تأخذ مهر المؤجل من التركة، ماتت الزوجة ورثة المرأة يطالبون الزوج بمهرها المؤجل. هذا عرف صار ولو ما موجود، هذا عرف عادة. فالعرف والعادة هو ما يعتاده الناس في معاملاتهم بحيث صار مستقر عندهم أنهم يرتضونه ونعم يلتزمون بقبول ما يقضي به هذا الحكم هذا العرف. فهذا العرف والعادة. اللي يفرق بين العرف والعادة يقول العادة هي في دور التكوين، لم ترقى إلى درجة بحيث أن الناس يعتقدون أن من يخالفها يستحق المسؤولية أو الضمان أو ما إلى ذلك. لا، ما وصلت. من توصل لهالشيء يصير تنقلب إلى عرف. لكن المجلة والحنفية يقولون العرف والعادة سواء، وهذا هو الأرجح، وهو ما يعتاده الناس في معاملاتهم ويرضونه ويقبلون الرجوع إليه عند الخلاف في معاملاتهم حيث لا نص في المسألة. يعني أقرأ. العادة هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة بتكراره المرة بعد المرة. على أن لفظة العادة يفهم منها تكرار الشيء ومعاودته بخلاف الأمر الجاري صدفة مرة. من المعاودة الآن. مرة أو مرتين ولم يعتده الناس. فلا يعد عادة ولا يبنى عليه حكم. والعرف بمعنى العادة أيضا. نعم. وقد أوضحت المجلة هذه المادة بقولها إن العادة عامة أو خاصة. هذا هي المجلة أكو مادة هي تفسر شنو العرف والعادة. تجعل حكما بإثبات مو تجعل حكما أو تجعل حكما مو حكما حكما نعم تجعل حكما لإثبات حكم شرعي. والعرف والعادة إنما تجعل حكما لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته. فإذا ورد النص عمل بموجبه. شوف هذا أول شرط جاب شروط الأخذ بالعادة. أخي ما طول هو بدهنا. أول شرط أن لا يوجد في المسألة المراد معرفة حكمها لا يوجد نص شرعي بشأنها. ما يعني هذا؟ هذا أول شرط، لأنه إذا موجود النص فالنص هو المقدم في التطبيق هو يطبق. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا العرف أو العادة موجود قبل حصول الواقعة التي نفتش عن حكمها، أو على الأقل عند وقوع هذه الواقعة. فإذا تولدت العادة بعد حصول الواقعة التي نفتش عن حكمها فلا يطبق حكم العادة عليها. أجيب مثال. توجد وقفيات الآن، يأتي هو يضرب نفس المثال، وقفيات يقول صاحبها وقفت بستاني على طلبة العلم في بغداد أو في صنعاء أو في كذا. موجودة وقفيات، لما أجي أنفذها الآن يجب أن أعرف ما المقصود بطلبة العلم. فإذا تبين لي وهو الواقع أن كان المعروف بأن طلبة العلم حسب عرف الناس وعادتهم لا يطلق كان إلا على طلبة العلم الديني، إذن اللي يستحق بالوقف هم طلبة العلم الديني، لأنه عند نشوء هذه الوقفية كان العرف في ذلك الوقت يجعل مفهوم طلبة العلم منصرف إلى طلبة العلم الديني، فلا يستحق الآن من غلة هذا الوقف طلاب الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء. ما ينطبق عليهم هذا، لأن هذا العرف أو هذا الإطلاق حسب عرف الناس حادث، هذا جديد، صار المطلوب طلبة العلم ما مقصور على العلم الديني علم الشريعة وكذا، لا طلبة العلوم الدنيوية أيضا. إذن ما أقدر آني أرجع إلى العرف الآن ليطبقه على مفهوم الوقفية ولمن يستحق الغلة. إذن أول شرط أن لا يوجد نص يسعفنا بالحكم الذي يمكن تطبيقه على هذه الواقع، لأن إذا وجد النص خلص انتهى. جان هذا واحد. اثنين، أن يكون هذا العرف أو هذه العادة موجودة قبل وقوع الواقعة أو عند وقوعها على أقل تقدير. أما إذا نشأ العرف بعد حصول الواقعة فهذا لا يلتفت إلى هذا العرف ولا يصلح أن يكون حكما نستفيد منه الحكم المطلوب. هاي اثنين. الثالث ألا يكون هذا العرف مخالف لشرع الله تعالى. يمكن يعتاد الناس يعتادون فيما بينهم على عرف التعامل بالربا، يعني صار بيناتهم سواء التعامل بالعينة بالقرض العادي بالكذا يتعاملون فيه. فإذا صار في التعامل فيما بينهم وما موجود في مقدار الربا ومقدار الكذا، فنرجع للعرف حتى نعرف قد يستحق الربا، كما يقرر القانون المدني العراقي أنه الدين إذا يعني صار فيه الخلاف أو كذا ما يمكن للقاضي يحكم به بأكثر من 7%. فهل يجوز نأخذ بالعرف والعادة هنا؟ لا، لا يجوز هذا، لأن هذا عرف عادي يستحق الإقلاع، مو يستحق البقاء والرجوع إلى نأخذ منه الحكم. إذن الشرط أن لا يكون هذا العرف مخالف للشرع، لا يجوز الرجوع إليه. هاي ثلاث شروط. الشرط الرابع أن لا يوجد اتفاق بين المتعاقدين أو بين ذوي العلاقة بهذه الواقعة، اتفاق خلاف العرف، لأن إذا وجد اتفاق خلاف العرف نأخذ بالاتفاق ولا نأخذ بالعرف. لماذا؟ يعني أجيب المثال اللي ذكرته، مسألة واحد يشتري عقار في بغداد ويسكتون ما يقولون من يتحمل رسوم التسجيل، فقلنا العرف يقتضي أن يتحمل المشتري. قلت أنه واحد اشترى بضاعة من حديدة، من ميناء حديدة، موجودة البضاعة بالمخزن، صار اتفاق على شرائها بثمن معين وأقفلوا النقل من يتحمله، قلنا نحكم العرف والعادة. فإذا كان العرف يقضي بأن رسوم التسجيل العقار المبيع أو المشترى في بغداد يتحمل المشتري، وأن أجور النقل من مخازن ميناء الحديدة يتحملها المشتري، هذا هو العرف. لو اتفق المشتري والبايع في شراء العقار في بغداد قال له نعم، لكن أنت أيها البايع أنت تتحمل رسوم تسجيل العقار، وأنت يا صاحب البضاعة في المخزن أنت اللي تبيع لي إياها أنت تتحمل نقل البضاعة من مخزن المخازن إلى مخزني. هل هذا هنا ماذا نحكم؟ للعادة ونظل متمسكين بها أو نأخذ بالاتفاق؟ لا، نأخذ بالاتفاق ونترك العادة. لماذا؟ لأن العادة إنما أجيزت بهذه الشروط وهي ما موجود ناس وما تخالف كذا، صارت بحكم الاتفاق الظني بين الناس. لكن إذا جاء اتفاق صريح، والصريح يقدم على الدلالة، يعني الدلالة الصريح مقدمة على دلالة الدلالة، ومرت علينا احنا القاعدة في هالمعنى، فنأخذ بالاتفاق. هذا مفهومة هذه؟ نعم. هذه الشروط الأربعة يجب أن تلاحظ عندما نرجع إلى العرف لنعرف الحكم المطلوب تطبيقه لهذه الواقعة. فإذا اختل واحد منهم ما يطبق العرف ولا العادة. إذا وجدت هذه الشروط تطبق العرف والعادة. ثم العرف والعادة في الحقيقة من باب يعني التيسير واحترام إرادة الإنسان، لأنه العرف العادة هو ما تعود عليه الناس وما به مخالفة للشرع، فالشرع يعني يقرهم عليه. هذا فيه احترام لإرادة الإنسان، ويتفق مع الأصل في العقود الإباحة. العقود وما يلحق بها من شروط واتفاقات الأصل فيها الإباحة، ومما يؤيد هذه القاعدة أن الشرع يأخذ بالعرف والعادة، يأخذ بالعرف ويأخذ بالعادة. كمل أقرأ حتى القاعدة. فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص والنص أقوى من العرف لأن العرف قد يكون مستندا على باطل على باطل يعني مخالف للشرع هذا مهم هنا هذا الشرط لأن بعض الناس يقول يتمسك لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ويقول لك ما طول تغير العرف حسب تغير الأزمان إذا نأخذ دي لا مو الشرط أنه ما يكون مخالف إلى الشرع الإسلامي العرف الذي لا يخالف الشرع هو المعتبر نعم كما سيأتي في شرح المادة 37 تجي عظم لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان اقرأ إيه أما نص الشارع فلا يجوز مطلقا أن يكون مبنيا على باطل إيه؟ فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف يعني لا طبعا الشرع زيادة هو كونه مشروع يكفي يعني كون هذا مشروع وهذا مبني العرف يخالف المشروع خلص ما له قيمة بعد المشروع هو الحق هو الصواب هو القوي هو الواجب الأخير يعني مو مسألة قوي وضعيف ما هي ما يعني كون هذا يخالف الشرع هذا أكبر دليل على ضعفه ووجوب تركه نعم على أن الإمام أبا يوسف يقول إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيا على العرف والعادة أم لا فإذا كان النص مبنيا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص تكمل بالله وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة شوف هنا مسألة نقل لأنه قد يبدو لكلام الإمام أبي يوسف رحمه الله يعني كيف هذا يقول الكلام أبو يوسف يقول هذا يعني كلامه إذا النص مبني على العرف والعادة لأن النصوص الشرعية التي تأتي معللة قد جاءتي هذا النص بني على واقعة وعلى معنى معين هذا المعنى المعين كان يكون عرف الناس مثال ذلك يعني كان الناس في الجاهلية يتبايعون في السلم كان السلم موجود فتعارفوا واعتادوا عليه فالشريعة الإسلامية أقرت السلم مثلا أقرت السلم هذا كان بالأول يتبايعون بالحنطة بالكيل أو بالوزن العرف هم كانوا يتبايعون على أساس أن الحنطة أو هذا بالكيل المهم أبو يوسف قال النص إذا مبني على عرف وعادة إذا تغير العرف والعادة هذا النص لم يبق له الأساس الذي من أجله جاء هذا النص وإنما أتحول إلى الأساس الحقيقي له وهو العادة الجديدة التي حلت محل هذه العادة القديمة عادة لا خلاف فيها ما تخالف الشرع الإسلامي ولكن جديدة العادة القديمة زالت الناس تركوها وأخذوا بعادة جديدة فيقول أبو يوسف أعمل بالعرف لأني لما دا أعمل بالعرف الجديد أنا ماذا خالف النص وإنما ذا طبق النص في دلالته لأن هو بني على العرف راعى العرف فجاء النص فإذا العرف تبدل وراح وجاء عرف جديد فأنا إذا أريد أراعي النص يقتضيني أراعي العرف الجديد مثال ذلك عندنا صدقة الفطر صدقة الفطر فيها ما صاع من تمر صاع من بر صاع من كذا نصف صاع موجود هذا هنا إذا صار الناس الآن يأكلون رز يعني ماكو هذا ما موجود هنا بمال صدقة الفطر موجود لو تمر لو بر لو شعير لو كذا هذا موجود زي ما أقدر أطلعني من صدقة الفطر من الرز نعم يجوز لأن الذي جاء هذا التحديد مبني على عادة الناس أنهم كانوا قوتهم هو هذا لو حنطة لو شعير لو بر لو تمر فإذا تغيرت عادتهم قاموا يأكلون رز وتمن وكذا وذرة مثلا ما من هذا يعطون، تغير هذا الشيء هذا. فيجوز في هذه الحالة أن أعطي صدقة الفطر بصاع أو بنصف صاع من الذرة أو من الرز الذي اعتاد الناس على أن يجعلوه هو طعامهم، أما مع البر أو بدل البر أو ما إلى ذلك. فكلام الإمام أبو يوسف هو الحقيقة يعني تأويل هذا. أما الأحكام النصوص اللي مبنية على عرف وعادة، هذا ما لها دخل. مثلا القصاص، شرع القصاص النفس بالنفس، هل هذا مبني على عرف؟ لا، مو مبني على عرف ولا مبني على عادة، وإنما الشارع الحكيم هو رأى أن ما يحقق حماية النفوس من الاعتداء وما يحقق الردع والزجر والعدالة والمساواة إلى آخره يقتضي القصاص، فما موجود لنا عرف ولا موجود لنا عادة. الربا مبني على، ما مبني على عرف ولا عادة، بل جاء على عكس العرف والعادة. ألا ترى أن العرب قبل الجاهلية كانوا يتبايعون بالربا يعني، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ربا موضوع من ربا الجاهلية ربا عمي العباس. فما التفت الشريعة، ما تلتفت للعرف الباطن. فالنص الذي مبني على عرف وعادة هذا يبقى يعني لا يجوز ولا يمس ولا يغير ولا يبدل بحجة اعتياد تعود الناس كالمواريث مثلا، يعني ما مبني على المسائل التي يقولها بعض الناس الآن أن المرأة أصبحت هي يعني عندها ارتزاق وتتوظف وتحصل فلوس وما أدري شنو وكذا إلى آخر الكلام الفارغ هذا. أصلا لا، هاي مبنية على العلاقة بين الوارث والمورث، بين جزئية، هذا ابني هذا بنتي هذا ما أدري إيش، ثم على العلاقة السببية، هاي زوجة هذا زوجة، ما مبنية على عرف وعادة. فالنصوص الغير مبنية على العرف والعادة لا علاقة هنا فيها مسألة العرف، ولا يستطيع العرف أن يغيرها أصلا. ولكن إذا كان هذا النص أو الحكم مبني على معنى معين مدرك، يعني على معاني يدركها العقل، يمكن أن أقيس على هذا الواقع التي جاء النص بحكم معين بناء على هذه المعنى أو بناء على هذه العلة أقيس عليها الأشياء الأخرى. هذا يمكن عن طريق القياس أو السعها. هنا مو مسألة عرف وعادة، لا، وإنما حصل في الشيء يتضمن نفس المعنى الذي من أجله جاء النص بحكم على الواقع المنصوص على حكمه. مثلا الخمر الذي كان يستعمل من التمر أو من كذا لكونه مسكر حرم، فكل شيء فيه هذا المعنى. أما أن نقول قياسا على العصير، وإن كان هو الصواب أن يشمل النص الحديث الشريف كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن إذا نقول هالشكل للتوضيح هذا، أو المخدرات أو الأفيون أو الترياك أو كذا ما طول فيه علة الإسكار، فهذا نجعله خمر عن طريق القياس وليس عن طريق العرف أو العادة. أقرأ كمل تعالي عود الأسئلة تضرب عليه. ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص صح والعمل بالعرف والعادة صح، فالنص أقوى من العرف والعادة من غير شبهة. تمام. حتى النص الذي يصدر من الناس وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. مثال يعني يوضح هذا، يعني توضيح ذكر كان التأويل الإمام أبي يوسف. نعم. مثال ذلك. نعم. إن وضع الطعام أمام الضيف بحكم العرف والعادة إذن له بأن يتناول من ذلك الطعام، إلا أن صاحب البيت إذا منع الضيف من تناول الطعام فقد صدر منه نص بخلاف العرف والعادة، فعلى الضيف أن يعمل بحكم النص ويمتنع عن الطعام ولا يعمل بالعرف والعادة، فإذا أكل يكون مخالفا للنص فيضمن. شوف هنا الحقيقة هذا الكلام يعني شوية فيه تسامح كثير يحتاج تعقيد، وضع الطعام قدام الضيف مو ما عرف عادة، وإنما فيه إذن دلالة للضيف أن يأكل، دلالة. هذا مو قلنا احنا عندنا الدلالة وعندنا التصريح. الدلالة هو كل وكل موقف أو حالة تنبئ أو تدل على شيء معين فإحنا نعتبرها. ولذلك مثلا هبة، أقول لك أنا وهبتك هذا الشيء، لما أقول لك وهبتك هذا الشيء، كلامي وهبتك هذا الشيء فيه دلالة على أني أذن لك أن تمد إيدك وتأخذه، هذا صحيح يصير. لكن إذا تعارضت الدلالة مع التصريح فالمعول عليه هو التصريح. فلو قلت لك وهبتك هذه الكفافي هذه المناديل ثم قلت لك لا تأخذها، خلص أنت ما تقدر تأخذها بعد، ما تقدر تقول مو قلت لي وهبتك هذه المناديل، فيها دلالة على الإذن الظني. لكن الصريح يقدم على الدلالة، لما أقول لك لا تأخذها ما تقدر تأخذها. فوضع الطعام أمام الضيف هو فيه إذن دلالة على إباحة تناوله، هذه الإباحة، والدلالة يؤخذ بها. لكن إذا جاء التصريح خلافها تترك الدلالة وخلص التصريح. فإذا قال الصاحب الضيف هذا لا تأكل، خلص على التصريح صار. فهنا مو مسألة عرف وعادة يعني، إلا يعني فالتوسع أو يعني يجعل عادة الناس على وضع الطعام يمكن هذا، لكن التصريح والدلالة أشوفها أقوى كضرب مثل. هذه واحدة. الثانية ده يجعل النص هنا كلام صاحب الضيف. شنو النص؟ يعني الشيء الصريح، الشيء الصريح الواجب الاتباع الأخذ به. ومن هذا اللي نسمعه نقول شرط الواقف كنص الشارع. شنو معنى هذا؟ هذا كلام إذا ناخذه على علاته يكون كلام كبير جدا، ما يجوز واحد يقوله. شنو شرط الواقف أجعله كنص الشارع؟ أنزل منزلة نص القرآن؟ لا، مو هذا القصد. وإن كان هذا مو هو القصد لازم واحد ما يكرره، وإن كان هذا موجود في بعض الكتب الفقهية يتكلمون عن الوقف، يريدون شرط الواقف في وجوب احترامه والتقيد به كما نحترم ونتقيد بتطبيق نص الشارع. هذا المعنى وليس معنى آخر. هنا يقول لأن نص الضيف يعني كلام الذي ينبغي أن نأخذ به ونلتفت إليه هو هذا، وما نأخذ بمسألة العرف أن تقديم الطعام إلى الضيف دلالة على أنه يقدر يأخذ به. أقرأ بعد. قال والعرف والعادة يكونان على وجهين. الأول يقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد العرف العام. أكو عرف عام. عرف العام هو المنتشر في جميع البلاد الإسلامية، هذا نسميه عرف عام. لا عبرة بالعرف العام في البلاد غير الإسلامية، ما عندنا لازم بلاد، هاي عاداتهم. العرف العام هو العرف الشائع المعتاد في البلاد الإسلامية، ولا عبرة بالعرف العام الشائع في البلاد غير الإسلامية، بل نحن مأمورون من المستحب أن نخالفهم. يعني مخالفة الكفرة مطلوب لذاته، ولذلك أن اليهود والنصارى لا يصبغون باللحى وكذا، أصبغوه، المخالفة مطلوبة لذاتها. فهنا العرف العام هو الشائع في البلاد الإسلامية، هذا عام. عرف خاص هو شائع في بلد دون بلد، مثلا في اليمن مو مثل العراق، بل قد يكون الخاص في بلدة داخل القطر، في صنعاء شيء، في تعز شيء آخر. قد يكون الخاص من جهة الحرفة، عرف عند التجار ما موجود عند عموم الناس، عرف عند الحدادين غير عرف عند كذا وهكذا. فالعموم يتصف يعني يأخذ عدم التقيد لا بالمكان ولا من حيث الأشخاص ولا من حيث الحرفة والعمل. نعم. تعريف العرف العام هو عرف هيئة غير مخصوص بطبقة من طبقاتها وواضعه غير متعين. والعرف العام عندنا هو العرف الجاري منذ عهد الصحابة حتى زماننا، والذي قبله المجتهدون وعملوا به. لا، مو شرط هذا، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وقبله المجتهدون. لا، يتغير العرف، بس هو راح يجينا القاعدة تقول لا يمكن تغير الأحكام تغير الأزمان. أما إذا كان عرف موجود من ذلك الوقت لا نقبله، لكن مو نقيد العرف اللي هو موجود من ذلك. لا، عرف يتبدل، يكون عام ويكون خاص وكذا. نعم. والذي قبله المجتهدون وعملوا به ولو كان مخالفا للقياس. هاي في حينها يعني كان موجود وأخذوا. نعم. مثال ذلك، إذا حلف شخص قائلا والله لا أضع قدمي في دار فلان يحنث، سواء دخل تلك الدار ماشيا أو راكبا، أما لو وضع قدمه في الدار دون أن يدخلها لا يحنث، لأن وضع القدم في العرف العام بمعنى الدخول. يعني تمام، هذا يعني هيش تعبير من زمن القديم، يعني الناس من جيل إلى جيل يعني يعرفون أن هذا الكلام مو معناته وضع الرجل حقيقة، يقولون يعني ما يدخل بي. آية. ثانيا، العرف الخاص. تعريفه هو اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء، كاستعمال علماء النحو لفظة الرفع وعلماء الأدب كلمة النقد. هاي من جهة النوع هذا، لكن عرف خاص يخص بلدة مكان معين، أو يخص جماعة معينة كالتجار، أو يخص بيع معين وهكذا. يعني فيه تقييد من حيث المكان أو من حيث الأشخاص أو من حيث الحرفة أو من حيث نوع العلم وهكذا. مثلا هذا بالنحو الفاعل مرفوع، بينما الفاعل في الجرائم هو الفاعل الأصلي، فاعل وشريك، يعامل الشريك معاملة الفاعل، حسب يعني اصطلاحات كل فئة من فئات المجتمع. ثالثا، العرف الشرعي، وهو عبارة عن الاصطلاحات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، وباستعمالها في المعنى الشرعي أهمل معناها اللغوي. يعني اعتاد الشرع أنه يستعمل كلمة الصلاة مو في معناها اللغوي، معناها الشرعي، وهي هاي العبادة ذات القيام والركوع والسجود. ولذلك من قواعد أصول الفقه أو قواعد التفسير، إذا كان اللفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي فيفضل ويفسر ويقدم المعنى الشرعي، لأن الشرع نقل المعنى من المعنى اللغوي لهذا اللفظ إلى المعنى الاصطلاحي في الشرع. مثلا قال أقيم الصلاة، يراد بها العبادة هذه، مو يراد بها الدعاء، أقيم الدعاء، لا. فهكذا، وآتوا الزكاة، يراد بها الزكاة التي إخراج جزء من المال، ولا يراد بها المعنى اللغوي، وهكذا. نعم. هذا وفي الحكم بالعرف العام والعرف الخاص فرق، وإليك التفصيل. يثبت بالعرف العام حكم عام. طبعا هو عرف عام يثبت عام. مثال ذلك، لو حلف شخص فقال لا أضع قدمي في دار فلان، فبما أن معنى ذلك في اللغة لا أضع رجلي، وفي العرف العام لا أدخل، يثبت ذلك بحق العموم. تمام. أما العرف الخاص فإنه يثبت به حكم خاص فقط. يثبت بها إذا كان بأهل صنعاء، خلص بس بأهل صنعاء عرفهم هذا. إذا كان بأهل التجار مثلا عندهم فرق عرف، لما واحد يشتري تاجر من بيناتهم هذا عرف بيناتهم، ماكو نقد، وإنما ينطوه على مراحل على كذا إلى آخره. عرف على التجار، ما يكتب التاجر في دفتر التجارة سجل ماله في البيت كدائن أو مدين تأخذ به المحاكم، لأن هذا عرف عند التجار أن ما يتصرفون به من أموال كدائن أو مدين يسجلوه. فالعرف الخاص هو الذي يتعلق بأصحاب الشأن، أما لهم مهنة معينة أو صفة معينة أو مكان معين وهكذا. نعم. مثال ذلك، لو تعرف في بلدة وقف المنقول غير المتعارف وقفه في غيرها. هذا واضح. الأصل في الوقف أن يكون الموقوف ثابتا، ولا يكون ثابتا إلا العقار، لأن الأصل في الوقف التأبيد. لذلك ما يجوز تقول وقفت داري لمدة سنة، ما يجوز هذا. إذا لما ما يجوز توقيته يجب أن يكون الموقوف هو بطبيعته فيه قابلية البقاء، وليس هذا إلا في الأرض وما التصق بها من بناء بس. لكن إذا وجدنا أنه يعني بلد ما يتقيدون بوقف العقار، يوقفون كتب مصاحف موجودة هذه، شو تسوينا؟ تقول ممنوع؟ لا، هنا نرجع إلى حكمة الوقف وتيسير المنفعة وكذا، يعني ما دام هم متعارفين عليه وراضين فبه فائدة ليس به ضرر. حتى عنده في الشمال في بعض نواحي، يعني أذكرها لهذه هذه من كان حج حمد الأحمد الله يرحمه، هو ذكر أن إياه كان يدرسنا ومادة أصول الفقه في كلية الحقوق، هو كان يدرسها لما كان يدرسنا الوقف هو. فيقول الوقف المنقول إذا جرى به العرف كان جائزا، وهذا رأي محمد بن الحسن الشيباني، وضرب مثل قال في الشمال ما أدري سماها في المكان، هناك يتعارفون وقف النقود. وقف النقود مثلا واحد عنده 1000 دينار يقول هاي وقفتها، اكو واحد متولي على الوقف الالف خليه عنده، شلون هذا ينتفعون بها؟ والوقف هو الانتفاع بالموقوف، شلون ينتفع؟ بالقرضه، يقرضه يسجله على انت قرضته يقضي حاجه يسوي رجعه. فما هذا صارت موقوفه هذه، لا يقدرون يشترون بها شيء بس لأجل الإقرار والاستقرار. فالوقف وقف المنقول إذا جرى التعامل به فيؤخذ به بناء على العرف والعادة. نعم. قال لو تعرف في بلدة وقف في بلدة وقف المنقول غير المتعارف وقفه في غيرها، أي في غير تلك البلد، يحكم بصحة وقف ذلك المنقول فيها فقط. السعام هذا صار، شوف وقف المصاحف توضع في المساجد، وقف الكتب في المكتبات، صارت تقريبا يعني جرى العرف من قبيل، صار العرف العام في كل مكان توجد هكذا وقف بين كذا، وقف مكتبات. يعني حتى حج حمد العظمي اللي جاء ذكرنا عنده مكتبة رخضة في الأعظمية ووقفها وبنى لها في المكان خلوها بيها، وأمن وقف عليها أوقاف حتى يصير واحد مأمور مكتبة عليها موجودة لا تزال. ما ندري ايش صار بيه، فرهدوها للربح ما ادري. وكذا اذا كان اعطاء اجزاء النقود بدلا عن اصل النقود جائزا عرفا في بلده يحكم بصحه اعطاء الاجزاء في تلك البلده. يعني قرضه مثلا واحد يطلب 10 جرات ذهب ما يمتعش يعطيها الاجزاء، او 10 مجيديات فضه الاجزاء مالتها. هنا مثالها مثلا ورقات نقدية أم 1000 ريال طياب كذا أجزاءها، يعني جائزة بسيطة ولا يجوز في غيرها. والوجه الثاني يقسم أيضا إلى قسمين، العرف العملي والعرف القولي. جواج قال يوم يخلص سجلها عندك. والعرف العملي كتعود أهل بلدة مثلا أكل لحم الضأن أو خبز القمح، فلو وكل شخص من تلك البلدة آخر بأن يشتري له خبزا أو لحما، فليس للوكيل أن يشتري للموكل لحم جمل أو خبز ذرة أو شعير استنادا على هذا. ما قيده وقال له عجب لنا فتكيل واللحم، هم ما يأكل غير لحم طليان طلي خروف، مو روح يجيب له لحم ثور لحم جمل. أو يجيب له سمكة مو قال له لحم. نعم. استنادا على هذا الإطلاق، هذا العرف عند الحنفية يسمى عرفا عاما مخصصا، أي عرف مقيد. العرف القولي وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه. وهذا العرف أيضا يسمى عند الحنفية والشافعية عرفا مخصوصا مخصصا. مثال ذلك لو قال شخص في الحال الحاضر لآخر اشتري لي فرس فلان ب10 جنيهات، بيها الجنيهات وين تحمل؟ على جنيهات البلد اللي تعمل بيه. مثلا عندنا جنيه، أنا في مصر واقول واحد ذاك 10 جنيهات، ما مطلوب من الجنيه الانجليزي او الجنيه الفرنسي اذا كان عنده، او ريال الان هذا ريال. انا في اليمن ابيعك سلعه بألف ريال، ما اقصد به الريال السعودي، لا يحمل على الريال اليمني. نعم. ولم يعين النوع للوكيل ان يشتري الفرس بعشرة جنيهات مصرية وهي العملة المتعامل بها في فلسطين. وكذا لو قال هذا القول قبل النفير العام فيحمل على الليرات الفرنسية التي كانت مستعملة حينئذ، ولا يحق للوكيل ان يشتري ذلك الفرس بجنيهات انجليزية مثلا. إن المادة 230 تذكر أن الأشياء التي تدخل في البيع عادة تدخل في البيع بدون ذكر لها. هذه مسألة، شو العرف وين يمتد؟ أنا بعتك هذه بيتي زين، تدخل بها حد يقتطف؟ تدخل بها لا يقتطف. بعتك هاي الفرس عادة إن الرسل مالها ويا ويا يعني التابع يدخل في المبيع تبعا بدون حاجة لذكره والتنصيص عليه. نعم. مثال ذلك يدخل ضمن بيع الفرس رسمه ولو لم يذكر للمشتري أخذه. صح. وكذا يجوز إعطاء أجزاء المسكوكات بدل أصلها في بلدة إذا كان ذلك متعارفا فيها. راجع المادة 204. قلنا الأجزاء النقود. نعم. وكذا إذا وضع رجل ولده عند صاحب صنعة بقصد تعلمها ولم يشترط أحدهما على الآخر أجرة، وبعد أن تعلم الولد الصنعة طالب كل منهما الآخر بالأجرة، يعمل بعرف البلدة، فإذا كانت الأجرة عادة على المعلم يجبر عليها، وإن كانت على الصبي المتعلم يجبر على دفعها. هو ليش إن المعود يتعلم ده يعلمه، الولد لما يتعلم صنعة عند هذا مثل في ترشي من مذاكة زي شغلة مو بس يعلمه، يكرم عليه. وإن كانت العادة لا تقتضي على كل منهما يحكم بمقتضاها. اللي أكو شيء عملي، شنو الشيء العملي؟ إذا أنت وكلت واحد يبيع سيارة عملا الآن مثلا خليتها في المعرض السيارات لأجل أن يبيعها، هو وكيلك، فإذا أنت بعتها أو خليت دلال آخر يبيعها، من يستحق الأجرة؟ هل الدلال الأول اللي طلت إياه أو أخبرته قلت له إذا لقيت مشتري تعالى علي أنا كذا، أو خليتها عنده في المعرض، أو الدلال الثاني هو اللي باعها؟ العرف هنا اللي جرى ما أدري إذا كان هنا خلافه، الدلال اللي على إيده تمت الصفقة هو يستحق هذا. نفس هنا. هذا العرف الجديد. ولكن في الحقيقة هذا إذا الدلال فقط مطت فيها، لكن لما داخلية السيارة في معرض والمعرض هذا يعني مستأجر، وإذا تأخذ السيارة مكان فيها وتبقى عندي أيام ربما أسابيع، فيأتي صاحب السيارة ويقول أنا بعتها، ما لازم يعطي المستأجر يعني شيء؟ هذا هل العرف هذا وصل لهالشيء؟ عندنا هنا يا شيخ صاحب المعرض يعني تجري عنده المبايعة، لابد أن تجري المبايعة عند صاحب المعرض. لا مو هذا، هو صاحب السيارة باعها. أيوة. لا. بعتها مو هذا، جو ذري طلعها بيعها. هو يقول له صاحب المعرض ايتي بالمشتري الي لاكتب بينكم مبايعه فاخذ اجره المبايعه. اي هذا نعم جائز، هنا تحدد الحرف. اذا اختلف مساله فرق اكو بين دلال لا يتحمل شيء، لا عنده مكان يحفظ الشيء اللي انت اعطيت يده يبيعه كصاحب معرض ماجر معرض وكذا، فقط هو يمشي على الرجل يدور هذا، هاي تنطبق عليه. فإذا وكلت دلال ثاني والثاني هو اللي على يد تمت البيعة، فالأجرة تكون للثاني وليس للأول منها شيء. نعم. أما إذا اشترطوا هذا الشرط، نعم المؤمنون عند شروطهم وهذا الشرط ليس فيه شيء. نعم. قال وكذلك استئجار المرضع جائز عملا بالعرف والعادة مع أنها في الأصل إجارة فاسدة لجهل المنفعة. نعم انتهى. نعم خلصت. أي نعم خلصت. إيه هو هاي القاعدة الحقيقة تتفرع منها، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالناس بالكذا وهكذا. نكتفي هذا الآن. من اللي عنده سؤال يحب يسأل حول هاي المادة وما لها علاقة بها؟ تفضل يا شيخ. نعم. قوله هنا في العرف، عندما ننظر إلى تعريف العرف أن واضعها أو مصدرها هم الناس الذين يضعونها، ونحن نعرف أن الحكم هو دائما مصدره وواضعه هو الله سبحانه وتعالى. لا، هذا اعتاد الناس بالاعتياد، مو قضية هو هذا، هو مدري ايش اسمه، يعني اعتادوا عليه في حدود المباح، لكن هذا المباح بتكراره واعتياده صار عندهم التزام برضاهم أنهم يلتزمون به إذا لم يتفقوا على خلافه. قل ما هنالك هذا. ولذلك قلنا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به العرف، لأن العرف حقيقته هو تراضي ظني بين الأفراد على الالتزام به، هذا ظنا. لكن لما يجي التصريح الصراحة تقدم على الدلالة. فإذا أنا اتفقت كما ضربت مثل أشتري منك عقار، أنت تدفع الرسوم هذا، أنت تدفع الدلالية، جائز هذا. هذا هاي المسألة. لكن الله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. معناته أن لو اتبع الحق أهواءهم، ماكو أهواء هنا، أهواء هنا تخالف ما يشرعه الله ويأمر به، هنا مباح لي أنا، مباح أتعامل وياك عقود مباحة. الأصل في الأشياء الإباحة. إباحة أنه أشتري منك سلعة هذه أقول لك الشرط أنت تدفع أجور نقلها توصل ليها لبيتي، أنت تدفع الرسوم، ما بيها شيء، هذا اتفاق بيني وبينك على شيء مباح الاتفاق عليه. قال هنا لأن العرف قد يكون مستندا على باطل. واحد هذا من يصير عرفنا على باطل، مثلا أقول لك اقرضني 100 وأنا أعطيك 120، هذا ابتداء هذا لا يجوز، حتى ولو تعارف عليه واعتاد عليه ولو شرعه أهل الأرض كلهم يبقى ربا لا يجوز. طيب شو قول أبو يوسف هنا؟ لا، هذا أبو يوسف محللك. أبو يوسف ده ينظر إلى أن هذا النص الذي جاء ضربت مع صدقة الفطر بأنه يكون هالشكل هذا من هالأصناف، إن كان من التمر نصف ساعة، من البر كذا، من هذا، لأن هو كان طعامهم. فإذا تغيرت عادة الناس في الأكل كما هسه الآن، مو فقط يأكلون هذا، يأكلون الرز، يأكلون الذرة، يأكلون كذا، فهل ما يجوز أنه ما أعطي صدقة فطر من الرز إلا من كذا؟ لا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول أن تختلف أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. في العقائد هاي ابني، مو على هالأشياء، هذه أشياء مباحة، الأصل في الأشياء المباحة، أكو أشياء فرض تلتزم بها في العبادة في الكذا وفي بعضها في المعاملات، وأكو أشياء حرام لا يجوز لك أن تقربها، لا في أمور عبادات كتحلف بغير الله أو تنذر لغير الله أو ما إلى ذلك، أو في معاملاتك كمعاملات ربوية، وأكو شيء فسحة مباحة إباحة، وهي التي الشرط يمشي بها والاتفاق يمشي بها إلى آخره. فدائرة الإباحة يجوز أن أنا أشترط لنفسي وتشترط نفسه، وهي والمؤمنون عند شروطه في هذه الدائرة، وضربت لكم الأمثلة. نعم. بالنسبة للعرف وأثره بالترجيح، إذا كانت أصل المسألة فيها نصوص شرعية ولم تراعي العرف مثل الحجاب، نزل الحجاب وفرض الحجاب على المؤمنات دون مراعاة العرف، ثم بعد ذلك رأى المجتهد أن يرجح في مسألة تغطية الوجه ما كان عليه العرف، فيقول لو كنت في اليمن فالعرف يجعلني أن لا، هذا مو هذا فيها. مو هذا أنا قلت أكثر من مرة. أيوة نعم. مو عرف هذا. مسألة الحجاب، مسألة الحجاب وهل يدخل في مفهوم الحجاب يعني ما يجب ستر الوجه أم لا؟ أيوة. هذا الخلاف فيها قديم منذ زمن الصحابة الكرام رب تقي، وساروا عليه هكذا هذا الخلاف. منهم من يقول خارج ولكل منه أدلته، ومنهم من يقول هذا لازم يستر ولا يخرج من الوجه إلا عين وحدة أو عين تيل للضرورة حتى تشوف المرض طريقها موجودة هذا. ولكن قد يكون في بلد ما فقط مع هذا يعني تعودوا ستر الوجه أخذوها من الأول وهو اتباع رأي، لكن رأي وتمسكوا به واحد من واحد فصار عندي هذا رأي اجتهادي وتعود الناس عليه. يعني عادة الشك يتعود على شيء هو مشروع. فهنا لما يأتي المفتي، المفتي لما يفتي فتوى يجب أن يلاحظ المكان وظروفه وحوال الناس ويفتي بقدر ما يسمح له الشرع بمراعاة هذه الظروف والأحوال والعوائد بقدر ما هذا. فهنا لما أنت في اليمن وتقول لك مرة شنو هذا، نعم خرب الرأي الآخر الفقهي الذي يقول أن الوجه يجب ستره أيضا. لكن لما أكون أنا في بغداد أو أكون في القاهرة حيث أن النساء تجاوزت فتح كشف الوجه إلى كشف غير الوجه مهيتي، وتقول لي مرة شو تقول وجه، شو أقولها أنا؟ أقولها لا ستر، بس أنا طلعي في الوقت اللي هي طلعت وجهها وصدرها، أخذ بالرأي الآخر فقه محترم بأدلة. هاي الأدلة موجودة محترمة لكن تقوت بحالة وظروف هذا البلد. مو ترجيح ابني، ترجيح بالرأي الأول اللي هو بذات أدلة قوية، لكن تقوى للمفتي أن يفتي بهذا نظرا لها الواقع. الفتوى هي شنو؟ الفتوى تخص شخص معين لظرف معين، أنت مو الفتوى هي ما ينظر بها هذا. أكو فتوى عامة، يعني الفتوى عامة التي ما تختلف باختلاف الظروف والأشخاص والأحوال، ولكن الفتوى الخاصة هي التي بحث فيها على الشخص. كما نقل عن ابن عباس جاء واحد قال له شو تقول بقاتل النفس، قال له ما لها بتوبة لأن شافه يطاير الشرر من عيونه عند قتل الإنسان مثل قتل الحمار، قال له ما لها توبة وتلال الآية. فتختلف الفتوى باختلاف الشخص وطبيعته والمكان وما إلى ذلك. هاي شأن الفتوى، خلاف الفتوى اللي هي فتوى عامة تصير كالوضوء مثلا، أنا توضأ ماء البحر قال لا توضأ نعم هو الحلال كذا، لكن فتوى خاصة تتعرف ظروف الشخص هذا. مثل رمي الجمرات، نعم بعد الزوال الحنابلة كانوا يمنعون رمي الجمرات والجمهور على أنه جائز. هنا دخلت فيها للضرورة للحاجة لدفع المشقة أشياء كثيرة، لأن هذه موجودة، هذه أحكام عزيمة، لكن قد تقترن به أشياء قد تنزلها من العزيمة إلى الرخصة، وهي المشقة. مرت علينا المشقة تجلب التيسير، اليسر والعسر والضرورة وما إلى ذلك، هذه كلها واحدة. إحنا لازم نعرف الأحكام الشرعية كالطبيب الذي يعرف الأمراض المختلفة التي يمكن تصيب الجسد والأدوية المتعددة. الأسبرين يفيد الرأس، وجع الرأس تمام هذا يفيده، يفيد مثلا الدم إلى آخره، لكن الطبيب يعرف بأن هذا الذي يفيد يمكن ما يفيد هالمريض هذا عند وجع رأسه وعند دم، هذا مو يؤدي الأسبرين للظرف الخاص. أنا أتركه ما ينطهي فما ينطهي، فالمفتي كذلك. لكن هذه الملاحظات مو تنطلق كأهواء بكيفي، لا كتقدير المشقة، مو بكيفي يعني والله مشقة علي لازم كذا، تبدلت العادة إلى أشياء عمل الحرام لأن مضطر إلى لأن تبدل المجتمع، هذا كلام فارغ هذا. فتقدير ما يؤثر على الفتوى أو ما يؤثر على الحكم العزيمة وينزلها إلى مرتبة الرخصة هذه بموازين شرعية. قد يختلف الفقهاء قد يختلف الفقهاء يعني في تقديرها، مثل البيع بالوفاء، منهم قال نعم هذا فت حاجة فت كذا، الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة أخذوا بها، هذا وجههم، الآخر ينازعهم بها لهذه، فتختلف باختلاف هذا. يمكن أن نجعل في بحث نقول نسميها الأمور الواردة على الأخذ بالنصوص الشرعية، نذكر منها مثل هذه كلام أبي يوسف رحمة الله عليه أن النصوص المبنية على العرف تتغير. لا، أولا هذا كلام أبو يوسف وحده، خالفه فيه أبو الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن الحسن الشيباني، وأظن خلافهم إلى يمكن لاحظوا مسألة أنه يصير توسع به أو يساء فهمه أو أنه ما تدخل فيها المفهوم هذا، يعني شو اسمه، يعني النص المبني على العرف إذا تغير العرف هذا ماذا خالف النص؟ لا ما خالف النص، هو مبني على العرف هذا، مو صار عرف جديد، النص باقي ذاك واتبع هذا العرف الجديد، وما أقول أنا مدى خالف النص يعني. يمكن يا شيخ العرف الذي في زمن النبي صار يعني معتبرا شرعا بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لا، أقر العرف ذاك، العرف ما صار عرفا إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفنا أن التشريعات الإسلامية لوحظ فيها ما كان عند العرب، وهذا يفهم منه ما كان عندهم، الدية كانت موجودة، هذه السلم هو كان موجود في الأول، الضيافة كانت موجودة عندهم، الضيف إلى حق يوم أو يومين أو ثلاثة، فالشريعة يعني لما أقرت ذلك أقرته وصارت شرعية من التشريع من الإقرار وليس من عرف الجاهلية. فمجيء عرف آخر غير هذا العرف يعني فيه مخالفة لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد أنه النص إذا كان العرف أخي هذا أقر الشرع وانتهينا منه بعد، هذا صار حكم لازم، يعني خرج عن دائرة العرف، خرج عن دائرة العرف. ليش خرج عن دائرة؟ بيع السلم هو مو فرض عليه، هو في التسهيل إلى صاحب الزرع، ما عنده فلوس يشتري بذور وما إلى ذلك، لكن مو مجبور أنه يبيع بيع سلم إذا عنده فلوس، ما عنده شيء، ما مجبور، هذا يصبر عليه وانتهى، رخصة هذه. ولا يقدر الآخر اللي عنده فلوس يشتري منه يقول له تعال انت زراع، هذا لا، يبيعه ويشتري بدون حاجة أو اضطرار أو وجود حاجة عند الزارع، ما بقى هذا باقي يعني. هذا فأنا عفوا بس هذا الأمور الواردة على الأخذ بالنصوص الشرعية، وذكرت أيضا يعني أنا كفكرة مثلا النصوص المبنية، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم صدرت منه كنبي أم كرئيس دولة؟ ما تشريع هذا؟ تشريع هذا تشريع مو رئيس دولة، رئيس الدولة الأمور السياسية العامة كعقد معاهدة مثلا، كتشييد جيوش كذا، تشريع هذا. لا مو أخذنا هذا مثلا المال الأرض اسمه إيش، من أحيا أرضا، هل نحتاج فيه، هل هو كنبي فلا يحتاج فيه؟ هذا واحد هذا واحد، هذا اللي تقوله الفقهاء وما عندهم اختلاف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة نبي يبلغ الأحكام، وله صفة قاضي يقضي بين الناس إنكم تختصمون إليه، وإلى صفة أنه رئيس دولة يعقد معاهدة، يعلن حرب، يسير سرايا، يعين أمير، يعين رئيس جيش، هاي أمور سياسية، أمور دولة، فعنده صفات متعددة، ما له صفة نبي يبلغ الأحكام خلص على غير قابل للأخذ ولا للرد ولا التعقيب، فقط للفهم. ولذلك ما نهيتكم عن شيء فانتهوا، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، هذا ما التبليغ بصفته نبي يبلغ الأحكام. لكن مسألة عقد معاهدة أو ما إلى ذلك، هاي مسألة باعتباره رئيس دولة في معركة الخندق أراد أن يعطي صالح غطفان تطلع من الحصار ويعطيها ثلث ثمار المدينة، عمل سياسي، لكن أراد فيه مصلحة الأنصار، فلما شاورهم بذلك قالوا لا، يا رسول الله، إذا كان أمر سمع البطاعة، إذا لك فيه هوى نحن نأخذ به، لكن إذا أردت الحركة قال لا أرد، قال لا يا رسول الله. فالقاضي قال إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون يعني أفصح وأعرف بحجتي من بعض، فأقضي له بجزء أو بشيء من حقه فلا يأخذه ولو تأقضي لك، فإنه أقضي له بقطعة من نار. هذا كقاضي يعني يعامل كما يعامل أي قاضي آخر، يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فهذا موجود الخلاف. فمن جملة هذا من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني من أسباب اختلاف المجتهدين يختلفون هل الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبتي كمبلغ للأحكام أو كإمام يدير شؤون المسلمين. الحنفية يقولون صدر عنه باعتبار أنه يدير شؤون الناس، فلا بد من إذن الخليفة، من إذن الإمام القائم في ذلك الوقت، ما يجوز أي واحد يجي هذا لأن يصير فورا كل واحد يقول أنا هذا. غير الحنفية قالوا لا، هذا عام وجاء كحكم شرعي كما يبين أن نواقض الوضوء والكذا ما يحتاج إلى إذن، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولكن أنتم يا حنفية تقولون أنه هذا يسبب فوضى، لأنه يحجرها أكو تحجير، أنا دا أبني هالمكان خلي حجاب دائما دائما حتى يعرف الناس أنا سبقتهم فيزول هذا. المهم فهذا يختلفون به الفقهاء، تمام. من أسباب اختلاف الفقهاء هو تكييف الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل صادر عنه بأي صفة صدر، هاي المسألة هذا تمام موجود. نعم. يا شيخ مثلا العرف كان في زمن النبي وفي زماننا الآن على أن الرجل هو الذي يخطب المرأة. إيش؟ الرجل هو الذي يخطب المرأة، يذهب إلى أهلها ويخطبها. ولكن لا مو شرط، مو شرط هذا. لكن كان أبو طالب هو راح خطب خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن في الباكستان والهند المرأة هي التي تخطب الرجل وتذهب إلى أهله وتخطبه. أكو شيء؟ أنت مو كنت في الباكستان؟ والله دكتور ما شفت هذه اول مره اسمع، بس ممكن لان المام داخل بالعوائل ويمكن يعني عرفه عنده باكستان. المراه هي التي تخطب الرجل، فهل هذا الفعل مثلا لو انه وجد؟ لا لا هذا مو صحيح، لكن الموجود في الشرع الاسلامي ان المراه يؤخذ رايها لا تزوج قسرا، هذا الراي الحقيقه. الشافعيه عندهم ولاية إجبار للولي الشرعي، له ولاية إجبار على من تحت ولايته ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة يزوجها. الحنفية قالوا لا، الولاية هذه ولاية استحباب وليست ولاية إجبار عليها. الراجح في ضوء السنة النبوية أن مسألة التزويج الولاية، مسألة التزويج للمرأة لها ولاية وللولي له ولاية، فالولاية التزويج قضية التزويج الولاية مشتركة، لا يجوز للولي أن يزوج تحت ولايته وهي مكرهة، كما جاء في الحديث الصحيح جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أراد أن يزوجني كذا ليرفع خسيسته، بالحديث زوجني من ابن أخيه أو كذا وأنا ما أرضى، فجزع عليه قال له هل كذا هذا ميسى، قالت يا رسول الله الآن وقد تبين لي قد رضيت أنا قدمت هذا حتى أعرف أهل النساء من هذا الأمر شيء، فهذا لا شك نأخذ به ولا يصح. والشافعي وغير الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا الحديث صحيح، أما تأويله بغير شيء يعني الأصل في الكلام يعني الحقيقة. فأني أرجح الترجيح قانع بي في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة لا تزوج المرأة البنت مكرهة، ولا يجوز للولي أن يزوجها بدون رضا ولو كانت صغيرة، لا وحدها الصغيرة لا يجوز هذا. وإذا زوجها يعني إذا الولي يعني تعنت في تزويجها يعني ما يزوجها، يجيها الكفء وما يزوج حال يسمى عرض للولي. عرض للولي. فيجوز للمرأة التي تتعرض لعرض للولي أي من يقبل يزوجها أو يوافق على زواجها من الكفء أن تراجع القضاء ليجبره على ذلك. بيسأل ليش يعني شو السبب؟ لكن الغالب أن النساء لا يعملن هذا الشيء، ما يراجعون القضاء حياء وخجلا. أو ظن من التهمة يا شيخ. خجلا لا يعني خياء، وما وصلنا النساء عندهم عادة ومستقرة، لا ماكو هالشيء، هذا نادر أو قليل يعني هذا. لكن الولي يجب أن يعني هذا. هل يا شيخ هل تعان المرأة على هذا؟ نعم. هل يجوز أن تشجع المرأة على انتزاع حقها قضاء وأن تعان على هذا مثلا؟ إلا حق هذا ولا تعبدوهن. أن تعان مثلا بمشكل هيئة محامي. شنو تعان؟ محامي توكل هي محامي هلقة تقتل وليها؟ شنو تعان؟ دكتور يعني مرة مثلا صارت ظاهرة فهل يجوز مثلا جماعة من أهل المحلة العلماء وطلبة العلم يجتمعون؟ مو يجتمعون، يوضحون للمسألة، يثقفوهم، يفهموهم، مو يدخلون. أقول ولاية خاصة إلى مو رأسا، يجوز هذا بده يقبل لعلة لسبب خفية، هاي من يحكم بها؟ القاضي. القاضي يطلع على الأسرار والخفايا، مو كل واحد ينصب نفسه بالمحلة. مرة تجي والله لي قال متى يزوجني ودق دق يروحون علي يجرون من كذا. أنا أقصد يا شيخ جمعيات مثلا، اليوم هناك جمعيات لحقوق المرأة، فلو أن هذه الجمعيات التي تسعى لحقوق المرأة تجعل من ماكو حقوق. أولا اللي يتولى هذه لازم يتقيدون بحقوق المرأة اللي قررتها الشريعة الإسلامية. أيوة. ولا أفتح هذا الباب وأجعل حقوق الكذا، هذا كل هؤلاء يعني يفسدون أكثر مما يصلحون. لكن أهل العلم وأهل الكذا مشهورين كذا في محلة مدشون يثقفون الناس يفهموهم كذا، كثير من الناس إذا فهم هالشيء. الآية الحديث الآية اللي نزلت ولا تعبدوهن من ينكحن أزواجهن، هذا شنو قصتها؟ أحد الصحابة زوج أخته لواحد ثم طلقها رجعي أو طلاق بائن، ثم بعد ذلك جاء دا يخطبها يريد مهار الطلاق البائن خلاص إلا بعقد جديد، وهي راغبة أن ترجع. قال لي يا لكع زوجتك أختي زوجتك أختي وانت كذا وطلقتها ولا ترجعها ولا أعطيك ولا زوجك إياها. فنزلت الآية على حسب نزول الآية، ما تجيب أي سورة علي، نزلت الآية الكريمة فقال سمعا وطاعة خلاص راجع. فهذه قضايا نأخذها شوية بتأني وبهدوء وبعدم اندفاع، لأن فيها مسائل كثيرة. مثلا هالقضية هذه أول خطوة تثقيف للأولياء، تفهيمهم أن الزواج ترى هاي مسألة يعني أنت مو عندك دابة، مو إنسان هذا، كما أنت لك شهوة هي عندها شهوة، كما عندك رأي هي عندها رأي، لكن بالكفاءة. الكفاءة ليكون مسلم صالح، أنت مو تخلي كفاءة عندك غير شكل إلا موظف من الدرجة الأولى راتب من الدرجة. لا، كفاءة أول شيء الدين، أنت كذا إذا جاءكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد في الأرض. فهذا لازم الخطوات هاي جيد بمحل هذا، لكن مو تجيب من دولة في الساق محامين بس يريد لفت صيدة دي يتوكله حتى مثل القرد يأكل منه هذا اتكاونه هيك قطتين على مال جبن وما ادري شنو، قالوا تعالوا نقسم لكم اياه يخلي نص هنا ونص غالي ياكل من هذا حتى يتساوى وهكذا يظل ياكل اللي ما خلص ياكل. نعم. المغالاة في المهور هل تعد عضلا؟ ها؟ المغالاة الفاحشة في المهور اليوم هل تأخذ معنى العقل؟ والله يمكن هذا يريد لها تفهيم يعني، لأن فيه إحجام، فيه إحجام. سيدنا عمر أراد هو يقيدها أو كنصيحة، يظهر المرأة فهمت منه أنه دا يؤمر فاعترضت عليه تراجع. نعم المغالاة هذه يجب أن يصير تنبيه عليها شديد، لكن هل يصل الأمر إلى أن ولي الأمر يصدر أمر ويقول أن المهر إذا زاد كذا هذا الزايد ما مستحق أو ما تستحق المرأة أو لا أرى فيه فائدة ولا أرى يجوز. ما لا ما يجوز هذا، وإنما المطلوب التأكيد. ليش؟ لأن ما يفيد، يقدرون يتهربون منه. صحيح. ما مو قابل للتطبيق. يجي هذا يقول لك ما زوج أنا، تعطيني جو العباية هالقد وأعطيك. يعني ما يصير هذا. هذا دواء تخويفهم بالله وتفهيمهم لمصلحتهم في الدنيا أن الزواج هو مو بيع وشراء، وإنما الكفر. يعني هذا سيدنا سعيد بن المسيب أظن أحد خلفاء بني أمية أحدهم أراد أن يزوج أحد بنات سعيد بن المسيب لابنه، فبلغ الخبر لسعيد. شلون بلغ؟ فأراد يعني سعيد قال هذا لما سمع راح يجز له رسول قومه جزم هذا، وبالفعل صار كذا. سوى هو استعجل قطع مهر زوج لأحد تلامذته وزفها بنفسه إلى بيته. فلما جاء هذا رسول الخليفة قال يعني يقرأك الخليفة السلام ويسلم عليك وهو يحب أن يخطب ابنتك لابنها، قال له والله زوجتها خلاص. قال له تمام هذا خلاص انتهى. فهذه القضايا يحتاج لها أخي تفهيم وتفقيم وإثارة الروح الدينية فيها، مو مال أمر ونهي وما أدري شنو وحق وحقوق وما أدري إيش. أنت شنو تتدخل؟ هاي بنتها وهاي أختها، شنو أنت جاي للداعية من هذا؟ يمكن هي جاهلة من تعرف مصلحتها، يمكن هذا اللي يشوف هذا اللي يتقدم إلها مو أهل. أشياء كثيرة ما نتسرع. ثم إلى البنت أيضا واحد يقولها بنتي تتولي الولي الأصل اللي يريد مصلحتك مو يريد مظهرتك، هاي الأصل في الرجال. فعندنا واحد المثل يقول أنا أخطب العاقل يخطب لابنتي مو يخطب الابنة، لأنه هذا صحيح. تخطب البنتك يعني تنتظر بالزوج الكفء الصالح الذي يعرف حق الله وحق المرأة، فما تقدر لأن هاي الشعب ضعيفة. في المثل أو أحد التابعين يقول الزواج رق، فانظر إلى أي إلى من ترق ابنتك، تحت من ترقها، لأن أسيرة تصير عوان بين أيديكم أسيرة. فهذه المعاني يجب تفهيمها للنساء والرجال، وهذا من أهم الأشياء، لأنه الحقيقة الآن مسألة المرأة متأرجحة خطية هذه. يعني منا مطالب شرعية، منا العلماء وصايا، لكن متى تشوف يعني الوصايا دك كلها عليها؟ متى يخاطبون الأولياء والرجال والكذا؟ هناك ناس بدأ يهيجوها حقوق المرأة وما أدري شنو. هذا شوف هسه بالكويت 57% نساء، يقول لك السدات مع الظهر لا النساء المشتركات بين ناخبة ومنتخبة أكثر من الرجال. هذا يعني هاي التقدم، وهذا هذا كله خطوة أولى إلى الفساد. إيش تسوي هذا؟ نعم من عنده سؤال بعد. إذا كان بترجع شوف إذا كان العرف يعارض نصا فإن العرف يلغى ما يطبق النص. قلنا السؤال بس نعم طيب فضل. فإذا كان تحكم العرف يحقق مصلحة خاصة ولكنه يفوت مصلحة عامة أو يحقق مفسدة عامة، هل يلغى العرف أيضا في هذه الحالة؟ ابني احنا بنحكي على العرف متى نطبقه، وهذه كلها تصير في حدود المعاملات. إذا يخالف الناس ما هذا، هذا واحد. نجي هنا إذا أخذنا بالعرف يحقق مصلحة خاصة ولكن يحقق مفسدة عامة، ممرت عندنا قواعد. إذا تعارضت مفسدتان أو تعارض مصلحة خاصة ومصلحة عامة، أيهما نرجح للعامة؟ المحتكر ما مسوي شيء، بضاعة ما يريد يبيعها. من خصائص الملكية هي حرية التصرف فيما تملكه، تبيعها تحرقها هاي الملكية. فلما أجي وأجب ركحت ليش هذا هنا يجي هذا محتكر يأذي الناس فيه مضرة احنا نقول له بيع لكن بربح معقول ولا هذا طلع لأن الناس فيها كذا احنا أنا يعني سواء مو بس عرف يعني ده خالف فد أحكام أن الشخص له حرية في التصرف في ملكه لكن تصرف الإنسان في ما له من حق مقيد بشرط ظني أن ما يلحق ضرر بالآخرين أنت تعيش في هيئة عامة تمين أنت تربح تربح من الناس هؤلاء الناس أيضا من حقهم أن لا تسبب ضرر لهم وهذا قديم ومر علينا يعني ناس كانوا يجون يشترون من الكوفة الطعام ويطلعون الفقهاء قالوا ما يجوز تشترون أنتم مو هنا تفرغون العلاوي من الحنطة وتطلعون وأهل الكوفة يظلون ما يحتاجون هذا ضرر بهم مع أنه الشراء والبيع حلال فهذه كلها مقيدة موجودة مصالح مفاسد صحيح عندنا قاعدة إذا تعارضت مصلحة خاصة ومصلحة عامة رجح المصلحة العامة سواء كان المصلحة الخاصة أصلها نص أو غير نص لأن استعمال النص الذي فيه رخصة لك مقيد بقيد ظني لضر غيرك هذا أقصد بالنص يعني دي ينطيك فتحق هذا النص مباح تستعمل أنت هذا مالك ملكك لكن استعمال ملكك إذا كان دي أدي ضرر قف لا تستعمله لأن من حق الآخرين أن لا يلحقوا ضرر من الغير وانت عملك ديبر تقول مو أنا حقي يعني حقك حق ذاك أيضا حقا لا يضار من أحد شو نسوي تقول لا ضرر هذا هو ما بيصير السؤال الثاني نعم أربع شروط للعمل بالعرف ذكرتم الشرط الأول عدم وجود نص وذكرتم الشرط الثالث عدم مخالفته للشرط ألا يكتفى بالشرط الأول لا لا لا لا, لا. كلها مطلوبة شوف أول شيء ما يخالف النص ثانيا أن يكون موجود وقت الواقعة يعني لو أرجع عليه غير داريد أشوف ما هو الحكم لهالواقعة اللي عندي فإذا العرف ما موجود وإنما وجد بعد الواقعة بعد ما سويت المعاملة بعد ما كذا صارت عادة جديدة عند الناس أجي أطبق على هذه لا لا أقصد يا شيخ لا الشرط الأول عدم وجود نص عدم مخالفته للشرط معنى وجود النص سواء كان بالإباحة أو بالتحريم ولا لا الشرع نص أو غير نص أي الشرع عام هو بده يخالف النص ابني هو بده لكن ما موجود هذا شلون يغني عنه الأول ماكو مخالفة للنص لكن غير أريد أستند على عرف العرف ما كان موجودا وقت هذه المعاملة ما كان موجود وإنما وجد بعد ذلك وأنا أريد الحكم أعرف شو سوي هنا بعد سنة يا الله يجي شو سوي الآن للآن ما راح يجوز يصير اتفاق يجوزك وعرف أنا اتفق وياك على خلاف العرف يجوز لأن العرف هو بس تعامل الناس تراضي ضمني مو نص شرعي يعني هذا لا مو نص شرعي يعني هذا حلال أو هذا واجب عليك تسوي لا هذا دائرة المباح أنت مثل ما ضربت لك مثل اشتريت منك سلعة هاي السلعة نعم ثمنها البيع لكن بقى نقلها أريد أقول لك لا أنا ما أقدر أنقلها أريدك هذا تنقل ليها إلى مكان يجور النقل عليك نزلها من الثمن شو تسوي هذا شيء جديد لا يقصد بالشرط الأول الذي هو النص الشرعي النص الشرعي المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما هذا نص شرعي لا لا لا, لا يمكن تطبيق العرف موجود وأنا أريد أخالفه دا خالف العرف مدى خالف النص نعم يعني مثلا وإن صاع من شعير أو صاع من بر في الحديث هذا نص والعرف الطعام هل هذا ما صار للنص بقى تريد حنطة تزادة اليوم أكلك رز وبيتك أكو رز مطلوب منك أنه تروح تشتري حنطة لا لأن طعامك هذا وطعام أهل المدينة كان منها الأنواع فأنت تواسي الفقراء بما أنت تطعم نفسك منه هاي أحسن المواساة. مع هذا إذا عندك حنطة أنت تريد تشتري حنطة روح اشتري حنطة. لكن إذا عندك رز تقول لي أعطيهم رز، أقول نعم أعطيهم رز. أما إذا تريد أنت هذا لا لا يسوي مثل المجابر اللي تسوي مثل كيفك. مو قلنا العرف هو مو لازم عليك. يجوز تتفق ويا غيرك على خلاف العرف. ويجوز أنا خالف العرف مثل هاي ما أعطيهم من الأكل الأكلة. أريد إلا مثل ما جاء بالنص بر أروح أشتري حنطة صاع من هذا هذا ما أعطي فلوس. حنفي يقول يجوز تعطي أنت فلوس مكانها صاع من حنطة بدل ما تودي لهم صاع هو أربع حفنات حنطة تعطيهم فلوس ثمنه. الحنابلة يقول لك إلا تعطي هذا حنطة تروح صاع وتشتري. هذا نمو شافعية حتى في وقت ما أوقات كنت تشتري حنطة واشتري وديهم. نعم. إيش شريت يعني هذا؟ تلتزم بالنص هذا. لكن هذا فابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل عن هذه المسألة قال يسوي ما هو أنفع للفقير. شلون هذا؟ أنفع للفقير. مثل يعني إذا أنت بالخيم تعطيهم الفلوس يسوي بالفلوس. لا تعطيهم حنطة ما يخالف. لكن بصنعاء الفلوس يمكن أحسن. أكو خبازين ويبيعون صمون وأكو كذا أفضل مما تعطيهم حنطة. وين شي يسوي بالحنطة أربع حفنات حنطة؟ فيعني هذه يمكن أن واحد يجتهد فيها. لأن حجة الحنفية يقول هو القصد من هذه إغناهم. ده يقول في الحديث أغنوهم في يوم العيد. فالإغناء كما يكون بهذا يكون بالنقود. العرف الشرعي هو الاستعمال الشرعي. يعني اعتادت النصوص الشرعية استعمال الصلاة في هالعبادة المخصوصة. ما اعتادت أنه مثلا قال الله قال ادعوني أستجب لكم، ما قال صلوا أستجب لكم. فاستعمل الدعاء بهذا الدعاء بالرفع اليد في الصلاة. ولذلك بالتفسير بقواعد التفسير أو قواعد أصول الفقه إذا تعارضت معنى لغوي لللفظ ومعنى شرعي يفضل الشرعي. إذا تعارض معنى لغوي لللفظ مع معنى لغوي يريد لدليل من الخارج. مثلا المطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا جاءت الثلاثة قروء مو بمعنى شرعي بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي للقروء يصدق على الحيضة ويصدق على الطهر. لأن المراد بالقرء هو الذي يتكرر عادة، والذي يتكرر الحيضات تتكرر والطهر يتكرر على المرأة. فعلى أي معنى نحمله هذا باجتهاد يؤخذ الدليل من خارج النص. النص ما يسعفك في هذا إلا تحمله على معاني أخرى مثلا مذكر ومؤنث والعدد والمعدود إلى آخره. يا شيخ الله عز وجل يقول وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فاستعملها دعاء هنا. نعم لم يهمل معناها. لا استعمله هنا لكن الغالب في الاستعمال الله قال صلاتك سكن لهم السكن يعني الدعاء وفسرت هذا انتهى. طيب وحتى اختلافهم في كيفية الصلاة صلاة النبي على شهداء أحد قالوا بعضهم الدعاء لأنه جاء في الحديث وصلى على شهداء أحد. منهم من فسر أنه الدعاء ومنهم من قال لا الصلاة صلاة الجنازة. فمعناها اللغوي حتى موضوع يعني معتبر يمكن هذا يمكن يعني شافوا قرائن معينة بحيث تصبح التوقف هل أراد بها المعنى. لكن القاعدة الغالبة في استعمالات هو شنو إذا رأينا الشرع اعتاده يعني تكرر منه صار الغالب عنده استعمال اللفظ في معنى السلاحي فنحمل اللفظ على المعنى السلاحي. الغالب هو هذا مسألة الصلاة ومسألة الزكاة والصوم إلى آخره. طيب يا شيخ ذكر في الأخير من الأمثلة قال كذلك استئجار المرضع جائزا عملا بالعرف والعادة مع أنه جائز بالنص مش بالعرف لأن هو بل هم يسألون الحنفية هذا مسألة استئجار الضئر هو الاستئجار ينصب على المنفعة بينما هنا مسألة الضئر بيصير استئجار على الرضاعة الحديد. فهم شي يقولون أنه الاستئجار هو مو على الحليب على المص يعني مص الثدي وزيج الحليب بعيد هذا حقيقة واضحة أن هناك استئجار على الإرضاع، يعني الإرضاع يعني إدخال حليب إلى فم هذا الرضيع. فهم سيجعلون خلاف القياس، لأن القاعدة العامة في القياس هو أن الإجارة تنصب على المنافع وليس على الأعيان، على المواد هذه. لكنهم ذكروا هنا قالوا أنه جائز بعمل العرف، لكن هو ورد بالنص فإن أرضعنا بل بالعرف هم اللي يقولون يعني اعتادوا الناس عليه، اعتادوا الناس على استئجار المرضعات في إرضاع أطفالهن، صار عادة وأقرت هذه وجاء الشرع أقرها أيضا، فإن أرضعنا لكم فاتوهن أجورهن، فأقر هذا. لكن هل إقرار هالشيء هذا كان عن معتادين العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية أرضعتها، يعني ما كان هذا معتادين، فالنص جاء أقر هذا، فصار الإرضاع هو التشريع صار بالنص، والنص هو ورود الناس يأتي لسبب لواقع يقرها أو لسؤال يجاوب عنه أو لمعنى معين ابتداء وهكذا. هنا النص جاء بناء على عادة عند العرب أقرها لهذه، أقرها لهذه العادة، فصار تشريعها مو للعادة، تشريعها للشرع الإسلامي، لأن لو لم يقرها لما بقيت يعني محل اعتبار. نعم أقرأ البعض، أكو سؤال بعد؟ أقرأ قاعدة بعدها. المادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها. يا مثل ذيكي استعمال الناس يعني ما يتبعونه في معاملاتهم وفي كذا، اقرأها. يعني أن وضع اليد على شيء والتصرف فيه دليل على الملك ظاهرا، استعمال الناس وإن كان عاما يعد حجة في حق العموم، وإن كان خاصا ببلدة مثلا لا يكون حجة. هذا مثل العادة، مثل هذه أكثر ما نشوفه. مثلا أكو وقف قديم ما تدري هذا يعني مصرفه من القديم، غلت هذا الوقف على المسجد، فهذا الاستعمال المتكرر من الناس يعتبر أنه حجة على صحته ومشروعيته، مثل ما القديم على قدمه، لأن كون الشيء هذا من القديم بيعمل يستعمله الناس دليل على أنه مشروع وصحيح، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. استعمال الناس حجة، يعد حجة في حق العموم، عادة يعني هذا بمعنى العادة من جهة الاعتياد، بمعنى مع هذا معنى الاعتياد، فيدل على أن هذا الاستعمال له أساس مشروع شرعي. حجة يعني دليل يدل على صحته ومشروعيته. نعم. وإن كان خاصا، لكن لو ظهرت الوقفية لا قيمة للاستعمال. لو ظهرت الوقفية مال هذا العقار الذي تستعمل غلة على الجامع، فيأتي شخص يقول لا جماعة شنو هذا، هذا أنا وقفيته، ده يقول هذا الجامع الفلاني بحدود كذا غلته تكون على الجامع الفلاني، شلون يجوز والله من القديم ده يصرف على إلا جهة أخرى، ما يجوز هذا. نعم يقبل منه، لأن الاستعمال هناك أخذ مالي أن هذا باليد، هذا اللي نستدل به، فإذا جاء أقوى منه وهي هذه الحجية الوقفية الخالية من التزوير نأخذ بها، لأنه نحترم شرط الواقف، والواقف زي يقول غلطة تكون هالجامع. نعم. فاستعمال الناس حجة إذا لم يكن هناك دليل يرفض هذا الاستعمال لكون غير مشروع، أما كدليل كتابي كالوقفيات مثلا أو ظهر في الشيء يعني يخالف هذا. وإن نعم. كان خاصا ببلدة مثلا لا يكون حجة خلافا لمشايخ بلخ، فإنهم يرونه حجة في تلك البلدة، ويكون حينئذ من العرف الخاص الذي بيناه فيثبت به. لا، استعمال الناس حجة أما أن يكون عام أو خاص، عام في كل البلاد وخاص في بلدة معينة، هذا هو الصحيح، لأنه هو عبارة عن عادة يعني، لكن سميناه استعمال يعني خصصناه للعادة، لأن منها عادة قولية، عادة فعلية، عادة كذا، هنا استعمال فعلي، تطبيق فعلي. نعم. واعتبار الإجماع العمومي الشرعي حجة يعمل بها إنما هو لاستحالة تواطؤ ذلك الجمع على الكذب والضلال. أي بأن دليل عنه لأن استعمال الناس من جيل لجيل بدون إنكار بدون اعتراض يدل على مشروعيته وصحته. نعم. والحاصل أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولنص الفقهاء يعد حجة كالبيع بالوفاء وبيع السلم مثلا، فقد اتفق الفقهاء وأجمع الناس على جوازه لما مست الحاجة إليه مع أنه في الأصل غير جائز. لكن هذا محل نظر، بيع الوفاء لا يزال فيه الخلاف الحقيقة، اللهم إلا إذا قال يعني تعارفوا عليه، لكن العرف قلنا ما يجوز يخالف الشرع، ما نقدر نبدله إلا ندخله إلا في مسألة أنه للحاجة للضرورة أو لتوجيهه، لأن هو البيع بالوفاء في الحقيقة بيصير بيع بشرط، البيع بذاته هو جائز. زين، بقى الشرط، الشرط إذا كان يؤثر على مقتضى العقد، مثلا شنو شي يقولون مقتضى العقد؟ لما البيع يفيد الملكية، نقل الملكية حالا ما يحتمل التأجيل، يعني مثلا أقول بعتك سيارتي إذا جاء أبي، ما يجوز هذا، ما يجوز، معلق هذا. ليش؟ كما ربما تأتينا. ليش؟ لأن نريد إحنا البيع مبني على الرضا، الرضا هذا يجب أن يكون متوافرا في لحظة إيجاب والقبول، في لحظة اقتران الإيجاب بالقبول يجب أن يكون رضا تام. فإذا أنت أنا أوجبت قبولك علقت إلى أن يأتي أبي، هاي المسافة من يثبت لي أن يعني يبقى رضائي؟ إذا الأساس اختل هنا، فلا بد من أن يكون حتمي، ما يحتمل التعليق ولا يحتمل الإضافة، بعتك سيارتي في أول الشهر القادم، ما يحتمل هذا، لأن أساس البيع مبني على الرضا. هذه واحدة. الثانية، البيع هو نقل ملكية المبيع كل ذاتا ومنفعة للمشتري، فلما أقول أنا بعتك سيارتي بشرط أني تسمح لي استعملها 3 أيام وسلمك إياها، ما يصير هذا البيع، تختلف في حقيقته وطبيعته. زين، هنا بيع الوفاء هو بيع تمام، لكن اقترن به هذا الشرط، الشرط هذا أخل في هالمسألة، يعني أخل لهالمعنى، لأنه أولا فيه معنى التوقيت، من أدزلك هذا أفسخه، هذا ما يفيد، الفسخ يجب إقالة يكون بالرضا، فشون هذا راح يمشي هذا؟ فما يصير هذا، أوله قال وصار رهن، هذا الأصل العبرة في العقود للمقاصد والمعالي الفاضمة، هذا رهن، هالرهن هذا يعني لقاء الثمن اللي شو اسمه هذا، ينطبق الرهن، لأن الرهن هو أخذ المرهون هذا وثيقة للدين الذي لك على صاحب الرهن. زين، الشيء الثاني المرتهن لازم ما ينتفع بالمرهون، ما يجوز كل قرض جرى نفع هو ربا، قال مو أباحة، أباح له هو الراهن يعني صاحب البيت صاحب العقار، أباح للمرتهن ينتفع به، يأذن له أذن بي. زين، والثمن هذا رهن مو بيع تام، ولو قلنا بيع وفاء فمشيوا على أساس هو رهن، وين بقي هذا، لكن تبقى يعني في النفس منه شيء الحقيقة هذا، لكن هم أظن استطاعوا أن يخرجوه من دائرة الحرام الخالص الذي ما به شبهة، وأوقعوه في مسألة الشبهة، ثم حاموا حول الشبهة لأجل أن يجدوا له مخرج هذا للضرورة للتأويلات للكذا هذا. أما نقول أنه خلص صار عليه إجماع، لا، ما أصور عليه هذا الإجماع، ما موجود إلا عند أهل بلخ أو كذا الحاجة، ولا زال في بغداد والله كان بعض أهل العلم يأخذ لي، يعني أنا عرفته في رجل فاضل عالم وهذا أخذه هذا الشيء كدار، ويعني على البيع والوفاء حتى يسكن بدون أجرة بكذا. يقرأ. قال مثال ذلك: إذا استعان شخص على شراء مال وبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان به من المستعين أجرة، فينظر إلى تعامل أهل السوق فإذا كان معتادا في مثل هذه الحالة أخذ أجرة. في هذا التعامل يعني الدلال أقول لك بالله صفوانا بالله مشوب لي إذا اشتريت واحد سيارة يشتري سيارتي، فأنت يعني بذل الجهد أو بدون جهد أو كذا قلت لي نعم شبت فد واحد والشراء صار نصيب هذا، تستحق أجرة أنت تنزل منزلة الدلال لها؟ لا، ننظر إلى تعامل الناس، هل هذه القضايا ما يستحق بها صاحبها أجرة إلا إذا كان هو يمتحن الدلالة؟ هو دلال هذا شنو؟ أنت مو دلال، هسوت ليها مجانا خلاص نأخذ حسب تعامل الناس لها المسألة. عندنا العرف يا شيخ كل من حضر البيع يأخذ نصيب ولو جزء يزيد. شنو كل من حضر البيع؟ يعني لو كان البيع أمام خمسة يعطى كل واحد من خمسة. مو خمسة ابني، هذا المثال أنا قلت لك يا صفوان شوف أنا جاري أبيع سيارتي، إذا شفت تعرف واحد يشتري أنا حاضر، أنت تعرف جارك صديقك قريبك كذا دليت علي وصار نصيب بعد تستحق أجرة؟ حسب العرف خلاص، هو حسب تعامل الناس. فإذا أنت مهنتك دلال نعم، يعني أنت هاي شغلتك تأكل هوا هاي تقوم بالوصابة، إذا مو شغلتك هاي أصلا وإنما يعني إذا تجيك أو تعرف كذا ما تستحقها. نعم يعني نعم، عندما العرف صار أن ما حضر من حضر هذه السلعة يأخذ يعني من ثمنها، ما حصل ما يعني ما وجد تعب لهذا الآفد، يعني ما في تعب له حتى يأخذ هذا، أي حد يأخذ دلال شنو الدلال يحمل هزة على ظهره؟ لا يا شيخ، عندنا هنا العرف في اليمن نترك السيارة، لو بعت منزل بعشرة ملايين ريال وأنا ونحن حضرنا فقط حضورنا فقط في العقد، شنو شهود يعني؟ ولا شهود، حضور فقط، مجرد حضور القانع والمعترف، مجرد حضور، فجرى العرف أن يعطى هؤلاء الحضور. من ينطيهم؟ من ينطيهم؟ نصفين من البائع والمشتري. وقابلين بكل الناس يجي؟ إذا لم يقع يفعلون مشاكل ويشتكون في الشرطة، وإذا لم يعطوا والله هذا شوفه عرف فاسد، هذا هذا عرف فاسد ولا سامعين به. هكذا دكتور هكذا فيه. لا هذا ما سام، هذا عرف فاسد، ومن الأعراف الفاسدة هذا لما يصير خصومة يجيبون ثور يذبحوه ينبيت مدل منه ينبيت هجام، كل هذا أعراف فاسدة، هذا الأول اللي أن تربع. نعم أقرأ. هو أظن أخذوها هذا بعد كمل الهي نظف عندها حتى عندها أسئلة. المستعان به أخذ الأجرة هاي معناته إذا كان شغلت الدلالة يأخذ، هذا المستعين والمستعان به، المستعين هو صاحب المال والمستعان به الدلال، فإذا استعان به وشاف له مشتري يستحق أجرة إذا كان شغلت الدلالة، إذا مو شغلت الدلالة ما يستحق. بعد أقرأ. من المستعين وإلا فلا. وكذلك لو أهدي أو أهدى شخص شيئا كالتفاح مثلا في صحن يجب رد الصحن لأنه يرد عادة، ولو أهدى بلحا أو عنبا في سل لا يرد السل. عادة حاسس هاي ماكو سلة بخوص مثلا بخوص من البستان فلسا هذا خمو يذبه يرجع لك الخوص هذا، لكن لو بخليها فد معون معدن أو كبير هذا شنو تفرغ ورجع شنو تكلم بالماء صحن فرطول فهي كلها تخضع للعرف والعادة، العرف والعادة فيه سعة بس لا تنطق بالحرام، وقف عد حدها لجريان العادة بعدم تمام. وكذلك لو استأجر شخص عاملا ليعمل له في بستانه يوميا فتعيين وقت العمل من اليوم عائدا إلى العرف. شنو من اليوم يعني من يجيك يومية تجيب فلاح يشتغل عندك زين في اليوم شنو يعني شو وقت من صلاة الفجر بالمغرب شقد هذا حسب العادة، يجي الضحى مثلا ضحوية يظل يشتغل للظهر بعد الظهر ويروح. هذا هو هذا عندنا هذا. نعم. وكذلك لو تعورد في بلدة وقت في بلدة وقت منقول كوقت الكتب الشرعية. قلنا مر علينا هاي. والعلمية والمصاحف. نعم. قال إن العرف والعادة يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد المتعاقدين. تمام. كما لو استأجر شخص آخر لأن يعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة. فليس للمستأجر أن يلزم الأجير العمل من الصباح إلى المساء. تمام. بداعي أن عرف البلدة كذلك. مو قلنا هذا من شروط تطبيق العرف والعادة عدم وجود شرط أو اتفاق بين أطراف المعاملة. ليش؟ لأن العرف هو مبني على اتفاق ضمني دلالة، والصراحة تقدم على الدلالة. هاي الصراحة وباتفاق صريح يخالف العرف خلاص استبعد العرف. نعم. بل يتبع المدة المعينة بينهما. قد ذكرنا أن اجتهاد الإمام أبي يوسف في النص أنه إذا كان مبنيا على العرف والعادة كالحديث الوارد في الذهب والفضة أنهما من الموزونات والملح والشعير والبر من المثيلات يترك ويصار إلى العرف والعادة إذا تبدلت بتبدل ما تبدل ما يعرف مقدار الشيء. قد يعرف بالكيل وقد يعرف بالوزن وقد يعرف بالعدد. هذا خاضع لهذا. أنا أذكر بالدجالة كان البرتقال يباع بالعدد، التالي صار شو بالوزن أبدا. هذا هسه باليمن التأز يختلف عن صنعاء. أهل تأز يعدون وأهل صنعاء يزنون. إيه وزن هاي عرم عادات فيأخذ العادة يعني. نعم نعم. الذهب والفضة في زماننا يقربان أن يكون عدديين، والتمر والملح أصبحا وزنيين، والقمح والشعير كاد أن يصير وزنيين. وأما إذا كان النص غير مستند على العرف والعادة فيعتبر النص ولا يصار إلى العرف والعادة. قلناها مثل القصاص مثل المواريث مثل الأشياء. خلافا للإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله فإنهما يعتبران النص كيفما كان ولا يتركانه بداعي تغير الأمر. نعم نعم يبقى نعم. والمختار للمجلة قول أبي يوسف. إيه صحيح. المادة الثانية والثلاثة. هو عندكم شيء على الاستعمال؟ شيخ تفضل. في العرف بالنسبة للعرف. إيه. اليوم يا شيخ كثير من القضايا يعني من المشاكل الكبيرة التي تراق فيها الدماء يعد سوق ذبيحة أو سوق دابة بقرة أو كذا. هذا التهجير حل لهذه المشكلة. لو أحللت المشكلة بأي شيء آخر يمكن لا تحتل. احنا بدنا نقول هذا عرف ما يجي يصير دفع المفسدة يتحمل دفع مفسدة صغرى، لكن العمل على تفهيم الناس يعني إزالة المنكر غير بالتدرج يعني من باب التدرج يفهم الناس ابتداء. ولا أظن إذا يصير عليه كلام وكذا كذا بدل هذا التأجير يصير عزيمة من أهل الخير كذا يترضون بيناتهم بطريقة من الطرق إلى أن يزول هذا كذا. ولا إذا كانت تقول أنت يتولد منها قتل ومقتول لا خلي يجيبون الثور يذبحوه ويأكلوا اللحمة هم يستفيدون من الفقراء. اليوم بعض الفقهاء يعني وجد من الحلول التي وضعوها للقبائل سوق الذبيحة بدون ذبحها يعني إعطائها حية للمجني عليه. يمكن كترضية أهون من الذبح هذا. نعم أهون. هو تشوف يعني هذه تتبدل. هسه الفقهاء في الماضي يعني كان تبدل يعني كله. كان في الأول كما يعني تذكر كتب الفقه الحنفي المرأة تتبع زوجها إذا أخذت استوفت حقها المعجل من المهر لأن تبقى تابعة له تتبع له. ثم لما الرؤي ليش هذا كان قال تتبعه إذا راح إلى بلدة ثانية أو اشتغل غادي أو نقل كذا قال لأن الناس كانوا على أحوال حسنة جيدة يعرفون حقوق المرأة. يقول لما تبدلت الأحوال وأصبح الناس لا يرعون هذه الأشياء والذمم خربت فقالوا لا تلزم المرأة أنه تتابعه في إذا نقل مكانها إلى أكثر من مسافة القصر تكون، لازم تبقى في الم... في الم... في بلدها الذي تم العقدها، يعني حيث توجد أهلها أو في البلد الذي تم العقد فيها، لابد لها علاقة فيها. ليش؟ لأنه لما تبدل الزمن الناس وصارت الاعتياد عندهم، يدخلوا بالاعتياد أن الرجال يفعلون ذلك بالنساء يؤذوهم، فهي في غربتها يلحقها ضرر، فلم يعد للرجال حق إجبار المرأة أن تتابعه إذا أراد نقلتها إلى مكان بعيد. ما يترتب عليه إذا ما لها حق التابعة ما تعتبر ناشز، إذا كان هي من حق الزوج أن التابعة، إذا ما تابعة تصير ناشز وتفقد حقها في النفقة، هاي ترتب عليها. فالحقيقة الآن إذا ننظر، يعني مرأة تزوجت مثلا في بغداد أو صنعاء، هي من بغداد، هو من بغداد، هو مو من بغداد، موظف في النقل، كيف هاي شلون هذه؟ يعني إذا نبقى على الرأي الأخير عند الفقهاء، رعاية لحق المرأة أن لا تمس بأذى الوحيدة غريبة، لأن مسافة قصر مسافة بعيدة ما تقدر، إيه؟ فهذه عن الحقيقة ماذا واحد يفتي فيها. فالظاهر يبدو لي أن الأصل هو تتبع، يعني هذا، لأن العرف أيضا اهتز هنا، ما أصبح هكذا عادة عند الناس. يعني الناس يرضون أنه المرأة تتابع زوجها إذا موظف النقل وياه إلى مكان آخر، وإذا مثلا يريد يعمل عمل حر في بلد آخر تتابع، يعني فلم يعد ذلك العرف القديم. وإن كان يعني المعنى الذي صار عليه هذا العرف هو واضح المعنى. أنت شو تقولون علي يا شيخ؟ إذا أراد أن تنتقل إلى بلاد الكفر معه مثلا، إلى أوروبا أو إلى أمريكا، وهي ترفض، لا هاي مسألة ثانية جديدة غيرها. نحكي داخل دار الإسلام إلى مال دار الكفر، هذه مسألة يتدخل فيها وهم جديرة بالبحث الحقيقة، لأن دار الكفر هو الأصل، ما يجوز واحد يروح لها إلا للضرورة، والضرورة ذكروها الفقهاء، أما لمدة معينة وقتية كتاجر يبيع تجارته ويجي، أو لحصول الأمن في بلاد الكفر وفقدانه لهذا الأمن في بلاده استدلالا بذهابهم من الحبشة، أو للعلاج أو للدعوة، يروح يدعو الناس كالذي يذهب إلى أفريقيا، هاي الأسباب. أما لأجل الشغل العمل هل يدخل من الأسباب؟ يعني متى يجد لفرد شغل مباح يعمله إلى أن يجد؟ يعني هذا محل اجتهاد الحقيقة، وإن كان اجتهاد ضيق الأولى أنه ما يروح، يعني الله أعلم، لأن ضيق، يعني الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني فما مرغوب فيها. لكن في ظرفنا الحاضر في الحقيقة تصير في الأشياء بلاد الإسلام تضيق بالمسلم، يعني ماذا تقبله رجل مثلا مهدد في العراق مثلا أو كذا، تضيق الأمور عليه، فربما يجد ملجأ في بلاد كفر كلاجئ إنساني، لجوء إنساني أو لجوء سياسي، هذا يعني اضطرار وحاجة، يعني مثلا الضرورة تبيع المحظورات، يعني المسائل يمكن. لكن كأصل واحد ما محتاج أصلا، لا محتاج لعمل ولا محتاج لشيء ولا ل ما يعني مطارد ولا لأمن ولا، لكن رفاهية وعيش رغيد هناك وكون بلاد الغرب، ما أظن هذا يعني مرغوب فيه ومجتهد فيه. قبائل العرف عندهم إذا تزوج الزوج زوجته في المدينة فلا ينقلها إلى القرية إلا بلغاها، ولكن إذا هو يحب أن يسافر إلى دولة أحسن مثل السعودية مثلا ما أحد يعترض عليه، فيمنعونه في حالة العزول من مدينة إلى قرية خشية من تعبها ومن ضيق عليها. هاي غاليهم يعني، لأن المدينة أرفه إلى المرأة، نعم. أكثر رفاهية وراحة من القرية، فما ما ما لهم ما لحق ينقلها. لكن هل ينقلها من القرية إلى المدينة؟ الجواب نعم ينقلها، هاي مسألة ثانية. نعم يا شيخ، لو أن رجلا يعني اعتدى على زوجته بالضرب، هو يدعي أنه ضربها تأديبا وأنه استعمل حقا شرعيا في ضربها، لا والأصل أنه أفحش في الضرب وأوجع. لا ما بدري، هاي مسألة وقايع إثبات تحتاج. الأصل هو الضرب هو يعني مبرح، يعني مو ضرب مبرح، ضرب يعني فيه معنى عدم الرضا والموافقة والكذا. وتوجد أحاديث أن خير الرجال هل معنى ما خير الرجال من لا يضرب زوجته، وأظن ذكرته في كتاب المفصل هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة، ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي هنا الأمر مو للوجوب ولا للندب، وإنما هو آخر الدواء الكي. شوف تدرج، يعني الوعظ ثم هجروهن في المضاجع. شوف لاحظ هجر في المضجع، يعني في المضجع مفي دلالة مؤذية. فإذا مفات مؤكف عبد النساء سوداويات، حتى مرة ذكرت كتابة للعباس محمود العقاد الله يرحمه، كان في زمن الأخير عند دفاعات عن الإسلام والمسلمين، كان يقول أن بعض النساء ما يفيد بهم إلا شوية ضرب، يعني ضرب شوية تستفيد، يعني ترتدى إيه مو عاد واحد يأخذ كلهم كم خديلة. السؤال يا شيخ، فقصدي يعني الأفضل الرجل الكيس هو ما يستعملها. شوف ولنا أسوة حسنة قدوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرت إلى أهلها وامتنعت من الرجوع متعللة بضربه لها، لا تبقى ناشز، هذه تبقى ناشز إلى أن تثبت أنها يعني هو معتدي عليها أو ما إلى ذلك. لا تثبت وجه العدوان. إيه طبعا ما ممكن تبقى هذا. طيب. طبعا هنا ضيق الإثبات، ضيق جدا. إذا ثبت العدوان يا شيخ بعلامات على وجهها أو جسدها، هنا التفريق يعني تقدر تفرق. وأكثر الفقهاء يعني تفريقا المالكية، إيه نعم، يقول حتى النظر الشزر يعتبر أذى للمرأة، إيه ضرر. نعم مالكية حقيقة شو اسمه هذا، يعني ما لازم هذا. هو المغاربة يا أستاذ، المغاربة شوية عندهم نفس حر يعني، والنسوان لا مو يعني لازم الرجل يعني لازم يصير هالشكل، لا يطلع عضلاته على المرأة، يعني شنو هالشيء شنو هذا. لكن يكون فسخ بالضرر يا شيخ، ها إذا لا تطليق يصير للضرر. تطليق ولا نعم لا, لا لا مو فسخ، تطليق، لأن الواجب عليه أن لو الزوج يقول له طلق، فإذا ما طلق هو يقوم مقام يمر بالتفريق. يا شيخ، ما أخذ الزوج من راتب الزوجة ما لحق، هذا ملك لها. يقول هو إلى مقابل أنه تتنازل عن ساعات كثيرة من دوامها في البيت. لا ما له دخل، هاي واحد وهاي واحد، هذا أذن لها خلص، أذن لها تنازل عن حقه. إذا كان هو يعني ما محتاج أو لأي شيء، هذا ساقط لا يعود، هذه من حقوق الساقطة مو يعتاب عنها. لو أذن لها بشرط، في ناس في السعودية قالوا له أن يشترط عليها هذا، ما أدري والله، يعني إلى مقابل أنها تقصر في حقوقه في البيت وفي الأولاد، لا مانع أنه يشترط عليها جزء من المرتب غير مبالغ فيه. لو أذن فقبلت يا شيخ، ما محتاج. هي أولا إذا هي مكفية المؤونة والزوج هو اللي يقوم بواجبها، يبقى خروجها هنا مخالفة للشرع في حق الله. وقرن في بيوتكن، ألا ترى المعتدة وين تقضي عدتها؟ في بيت زوجها. لو أذن لماذا تعتد؟ لحق الزوج وفي حق الله. لو أذن لها قال لها أخرجي ما لازم عدة، يجوز لها أن تقبل بهذا؟ لا يجوز لها أن تقبل، وإن كان فيه حق للمرأة، لأن فيه حق الله هذا. كذلك إذا قال روح اخرجي اشتغل الليل والنهار، أنا ما أسمع، وطين فيها، غلط منه هذا. أولا هذا يدل لها معصية، ما له حق هو يسمح لها تخرج بحاجة، هو لازم يقوم بحاجتها، فإذا سد حاجتها ما له عذر للخروج تبقى. وقلنا في بيوتكن مو أبوه يعني فرد هذا، هذا أمر أصلا للوجوب إلا لحاجة تخرج. منو قال هذا هيك؟ واحد السعودية. غلط هذا، ما قلت لا غلط ولا ما رأيت في هذه النقطة اللي ذكرتموها، الناشز إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل تعود إلى بيته؟ طلاق الرجعي، الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل. فهي تبقى في بيتها، في بيت زوجها. يعني هي نشزت وذهبت إلى بيت أبيها فطلقها وهي هناك، تبقى ببيت أبوها أو ترجع كيفها؟ يعني هنا يسقط عنها حق العدة في بيت زوجها؟ لا، مسألة حق النفقة تسقط عنها أو ما إلى ذلك، لازم يطلبها، يطلب منها أنه ترجع، فإن رفضت لتكمل العدة في بيت زوجها. مو هو المطلوب منها أن تبقى وتتزين حتى يفسخ الطلاق مالها. فهذه لما تروح، هل معنى هذا المقصود من الطلاق الرجعي راح يفوت؟ لكن لو قدمنا هي رفضت ترجع، فهذا يعني تسقط نفقتها، لأن الطلاق الرجعي ما يسقط النفقة عن الزوجة. وتعتبر آثما؟ نعم. اي طبعا آثمة هنا. يا شيخ الأحناف هل فرقوا بين يعني كيف إذا طلق الرجل مرأة يعني مرة، هل تكون يعني رجعية أو تكون بينونة صغرى يعني؟ لا، هو الأصل طلاق رجعي، لأن الله يقول الطلاق مرتان. لما يكون طلاق مرتان لا يكون إلا رجعي، لأن إذا كان الطلاق بائن ما يصير اثنين، رأسا تروح بعد. فالطلاق الرجعي إذا انقضى ينقلب إلى طلاق بائن، هذه واحدة. النوع الآخر يوجد الطلاق يصير يعني يصير بائنا، الخلع، خلع طلاق لكن مو رجعي، بائن، هذا طلاق بائن بالخلع يقع. ومثل ذلك مع الطلاق إذا للضرر أو ما إلى ذلك ما يصير رجعي، طلاق بائن. إذا أمر القاضي ومطلق أو وهو القاضي طلق فطلاقه تطليق بائن، لأن إذا رجع ما سوينا شيء، يظل يكتب بيها كلها رجعت ما يصير. بس بالنسبة للسؤال يا آخر شيء تقولت، نعم، على قضية هل تصطحب المرأة، هل تذهب المرأة مع زوجها إذا سافر إلى خارج بلدي؟ هاي المسألة يعني الذي يجري الآن في العالم دكتور، إذا كان النقل داخل ما يضر المرأة أبدا، يعني من هنا إلى تعيش في بيت ويمنيات. لكن الذي حصل الآن مثلا عدة حالات حدثت في اليمن، أخوة يمنيين متزوجين روسيات أو بلغاريات أو كذا، يوصل هنا ينزعج معها ويطلقها وتعيش حياة أمر منها ما فيه، أسبوع عند محمد أسبوع عند قيس، هذه المرأة المسكينة يعني حالات صارت هكذا. فيمكن أن يعني يجعل مثلا يعني قانون، لا هو هذا موجود، هذا رأي الأحناف، رأي الأحناف هذا الثاني بقى، أنه لكون تغيرت أحوال الرجال والذمم قربت، فما لم يبقى للزوج حق إجبارها، الإجبار إذا رضت واحد إجبارها على أن ترابق إلى المسافات خوفا عليها من هذا. يا شيخ عندنا عرف أن الرجل إذا طلق زوجته أهلها يأخذونها ولا يسمحون لها بالبقاء معه، ثم إذا تراضوا على إعادتها لا يعيدونها إلا إلى مقابل فلوس أو مال أو استرضاء تصل إلى 100,000 و200,000. لا، من جهة أنه ما يقبلوها نوع من التأجيب لها، لأن حتى تبقى يعني مسألة هي لما صارت زوجة يجب أن تعرف هذه قد رفقة حياة لما تتعلق وكذا، وأهلها ما لازم يزهوها ويكونون معها، فهذا من هالباب. ما الفلوس شنو هذا؟ هو العكس، أهلها يأخذوها من بيته. ها؟ أهلها مش يرفضوها، يأخذوها من بيت زوجها إذا طلقها. انتزعوها انتزاع، يعني أهلها في مرحلة العدة لا يسمحون لها بالبقاء مع زوجها، يرفضون. يعني إذا طلقها، إذا طلقها زوجها عمومة له يأخذون هذه المرأة عندهم لا يعيدونها، فإذا اتفقوا لا تعود إليه إلا بلا مقابل أموال وربما يحجر وفلوس كده. لا، هو الأصل يعني المطلقة تقضي عدتها في بيت زوجها. لكن إذا كان هناك ما ممكن لسبب معين يضربها مثلا، يخشى عليها تخشى وكذا وكذا، للضرورة يعني يمكن أن تروح إلى بيتها. عندنا العرف فقط يجدون في ذلك غضاضة في أنفسهم على أنفسهم، كيف يطلقها وتبقى عنده؟ لا نأخذها، فيأخذونها ولو كانت مطلقة رجعية، يقولون عيب هذا لا يصلح عرفا. لا هو إذا يريد شسمة هذا هو الطلاق رجعي، يعني قولها راجعتك وخلص. يقول راجعتك بس إذا علموا بالطلاق لا يقبلون هذه المراجعة، يرفضون. هي زيادة عليهم عندهم زيادة. هذا العرف هكذا السائل. يعني عرف فاسد هذا يا شيخ؟ نعم. هذا نعتبره عرف باطل مخالف. لا مو صحيح هذا، لا مو صحيح. طيب وش ترى؟ لأن المطلقة طلاق رجعي قلت لك. يعني تبقى في بيت زوجها لأجل احتمال أن يراجعها، واحتمال المراجعة أن تكون يشوفها وتشوفها، ولذلك هي يعني تتزين تبقى على وضعها. فإذا راحت البيت أهلها هذا الاحتمال أو هاي الفرصة تروح. إيه هاي المسألة. والفلوس بعدين إذا اتفق ولي المرأة مع الزوج على إعادتها لا يعيدها إليه في فترة الطلاق الرجعي إلا بمان بالغ. لا ما يصير هذا زيادة، هذا فد مال مو صحيح، ما له سبيل للحل هذا. لكن يجوز إعطاؤه حتى استرد زوجته. واحد هاي بالتراضي يجي رضي، إحنا اللي نحكي اللي يحل له هذا أو ما يحل يجعله حق إله بيأخذ إكراها، ماكو هالشيء هذا. أما هو الزوج يريد يعني التربية أو ذاك، لأن أهلها يطلعون إلى فالشيء مع رضا نفس ما طريقة الإجبار وكذا يمكن. إكراه دكتور إكراه، إذا ما يدفع والله ما يجي. والله أخي أنا بدي أقول لك هذه هالقضايا الحقيقة هناك تقصير كبير في مسائل العلاقات الزوجية، ابتداء من عقد الزواج وانتهاء إلى بقاء كذا. هذه العلاقات أشوفها ضعيفة هنا، واللي معروفة تتخالف والإهمال شديد عليها من قبل أهل العلم والفقهاء والوعاظ والمذكرين، أكثر اهتمامهم لأشياء أخرى، يعني ما مهتمين معنى هذه مسألة البيت وتبيين الحقائق والحقوق والواجبات، لا سيما الآن المرأة تحس أكو فالضرر ظلم عليها، هذا الظلم عليها الأوغاد اللي يحتجون أن يدافعون يكبروا عليها، ويشوف بالتلفزيونات ومدري إيش وكذا كذا، ويخرجوها من هالدائرة هذه. فلازم تقاوم هالحملة بحملة منظمة من أهل العلم يفهموهم هاي المسألة، يحتاجوها أكثر من حاجة البيع والشراء ومال السياسة والحاكم والمحكوم وحرية الرأي. هاي اللغوات اللي بالمئة 99 كلها كذب ورياء، هذا لازم يعني يصير لها حملة. والله شيخ القاضي العمراني يقول 90% من علمي في اليمن في باب الطلاق و10% في البيع والشراء. هذا الطلاق جزء من يفهموهم أيضا، ولازم يطلق، ولازم يعني أشياء كثيرة أخي، لأن البيت هو الحقيقة هو الآن المأوى الأخير، أنا أعتبره آخر حصن من حصون الإسلام. الحصون الأولى الخلافة كانت هي ترعى، هي تنظر، هي كذا كذا كذا، الآن انفلت يعني، وصار الهجوم واضح، الهجوم على هذا البيت الناس بس تنظر إليه وقد تشارك به جهلا وما إلى ذلك، وصارت الوقاحة والجرأة صراحة. والمرأة أنا بدي أعتبرها مسكينة، هي ضحية، لأن ماذا تشوف المنصب اللي تركن إله ضعيفة، شو تسوي حورة هي، وين هذا تروح؟ إذا تروح تشتكي يا معورة شلون تروح؟ والرجل هو مع ذي اللي دوره، يعني ما يصير هذا. يعني أنا بدي أعتبر المسؤولية الأكبر على الرجال وليس على النساء، مسكينات أبدا، مسكينات وضعيفات وما تقدر تسوي في الشيء وحاملة بنفسها فرد عقد وحقد ما تقدر. أما السفيهات كليلات هاي اللي تتوافق الشكل سوهم دا شوف السفيه الكويت سفيهات دولة لأن دلعوا يعني أشوف بعض الصور ماكو ذاك الخمار وذاك الكذا. أمس واحدة شيخ من المرشحات في الكويت انسحبت قالت استفتيت علماء الشريعة فوجدت أن المشاركة كمرشحة حرام وجابت الجزيرة معها يعني كلمة في هذا قالت حرام قطعا يعني أن أشارك كمرشحة وأعلن انسحابي. نعم أنا إلى هاللحظة الذي يعني معتقد فيها أن المرأة لها أن تنتخب ولكن ليس لها حق أن تنتخب يعني هذا أعتقد ما لها يعني ما تنتخب أبدا. تنتخب مرة واحدة تقدر تعرف تقرب الجرائد بعد شنو تنتخب فلان مساهمة منها في انتخاب الأكفاء الصالحين أما تنتخب تصير هي نائبة لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أسيرات عندكم شبهها أسيرات. لا على النواب بنحكي هالشكل وإن كان بعضهم يجعلها يجعل أن المرأة لها أن تصير نائبة ما أظن هذا الصواب. عوان العوان يعني الأسيرة الضعيف أسيرة إيه. فقصد الآن يعني يمكن من الأشياء المهمة والله هذه والمهم هذا أن يقيم به يعني الوعاظ العلماء المعممين ولا بس طلبة الجامعة لما يروحون في وقت هذا الانطلاق شو وقت يروحون شوال ما أدري شوال رمضان بشوال ثلاثة أشهر بشوال إيه يعني أشوف لو يصير تركيز على بالجملة يحتاجوها كلها العبادات وكذا وأمور العقيدة كلها لكن أظن ما يمنع هذا يعني يفهموهم أشياء مع علاقة الزوجية وعلاقة الكذا الزوجية بالذات يعني مال الزواج وحق المرأة وحق الرجل وحق الكذا والقرى دولة يحتاجون الرجال أكثر من النساء والرجال حتى يعاملوهم بالحسنة يعني بالكذا مو بالشدة والطلاق وأقل شيء طلاق وما أدري شنو كذا إيه يعني هذه يحتاجوها والله كثير. يا شيخ إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع وقول لا وقول بعض الصحابة لا في زمان إلا التابعين لا في زمان إلا والذي بعده شر منه وهذا المعروف عادة. طيب استعمال الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون من هذا القبيل أنه قد لا هو هذا ترى كلام جملة بعد جملة لأن الله قال والسابقون الأولون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هذا السابقين لكن أصحاب اليمين ثلة ثلة هذه جهة. الجهة الثانية هنا من حيث الجملة القرن الأول قرن الصحابة ما يصير القرن مثله لأن صحبة دي فضيلة الصحبة ما تقدر تحصلها أنت فالبعد كذا فالبعد من حيث الجملة يعني كم التابعين فيهم كثيرين من السابقين من كذا موجودين هذا فمن حيث الجملة القرون مثل ما جاء في الحديث هي القرن بعد هو أسوأ أو كذا من قبل نعم أكو فرق معهم لكن مو معناته أنه انعدم لا من حيث الجملة ما إيش بعد واحد عندك المادة شنو المادة المادة الثانية الممتنع عادة كالممتنع حقيقة إيه هذه بسيطة الممتنع عادة يعني مو مستحيل لكن حسب العادة ما معقولة يعني إذا مثلا سمت واحد فقير شو بده يقدم باب المسجد ثاني يوم قام دعوة على بن هايل هذا منه هذا أو الهايل ومن منه يقول أطلب هذا 100,000 جيبوه رجح البيمين معقول هذا؟ ممتنع عادة. كالممتنع عادة كالممتنع حقيقة. يعني إذا واحد مثلا قال هذا ابني طلع عمره أكبر منه، هذا مستحيل يعني، مو تمام. فالممتنع عادة كالممتنع عقلا، من حيث أنه ما تسمع دعوة، ما تقبل دعوة من هالباب هذا. قال يعني أن مستحال عادة لا تسمع به الدعوة، أن مستحال عادة لا تسمع به الدعوة كالمستحيل عقلا، كما لو ادعى شخص بأن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو أقر بأنه استقرض منه عقلا، ما يصير، هو جنين بعد بطن أمه استقرض منه كذا مبلغا، فلأنه قد أسند ادعاءه وإقراره لسبب مستحيل عادة، فإقراره وادعاءه غير صحيحين. وكذلك إذا ادعى من عرف بالفقر على من عرف بالغنى بأنه استدان منه مبلغا، لا تجوز العادة وقوع مثله، لا تسمع به الدعوة. وكما لو ادعى أن زيدا ابنه ولا يولد مثله لمثله، وكذا لو أقر إنسان قائلا لفلان عندي ثوب في 10 أثواب، يكون إقراره بثوب واحد لا ب10 أثواب، لأن 10 أثواب لا يجوز أن تكون ظرفا، فالثوب واحد، فإن ذلك ممتنع عادة. وبما أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فتكون كلمة في 10 لغوا ولا يعمل بها. بعد المادة 39 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه القاعدة معناتها الأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغير العرف تتغير هي أيضا، هذه الحالة، هذا المقصود بها. ولا تشمل الأحكام التي لم تبنى على العرف والعادة أصلا، كما ذكرنا المواريث، العقوبات، القصاص، عقوبة الزنا، مدري إيش، هذه ما تتغير أصلا لأن ما مبنية لا العرف ولا عادة، ثابتة هذه. ولا يجوز حشر هذه بهذه، بعض ما يستعملها الجهال وهذه. وعليها أمثلة، مثلا التزكية، كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى تزكية الشهود في قضايا الأموال لغلبة الصدق عند الناس، لكن في بعض زمان فقهاء الحنفية كأبو يوسف أيضا بقلي بعضهم رأى تزكية الشهود في المال وفي غير المال، في مسائل الجنايات لازم يزكى. ومعنى التزكية هو التحري والبحث عن عدالة هذا الشخص الشاهد، وهل هو يعرف بالصدق والأمانة وتعال، هاي معنى التزكية. فتغيرت أحوال الناس، تغيرت هذا الكلام. ولذلك يعني إذا مسألة من قبول الشهادة العدالة من شروطها، قالوا إذا غلب الفسق على الناس فيجوز قبول شهادة الأمثل فالأمثل، لأن شو تسوي كلهم فساق. كذلك يضربون مثلا أن البناء كان في زمن الأول، في زمن أبي حنيفة وغيره، كلها نمط واحد، حوش وأربع حجر، كلها حجرة بصف حجرة، لا غرفة تطلع اللوخ ولا من شنو. فإذا يشوف واحد حجرة من الحجرات يعني كأنه رأى البيت، تسقط خيال الرؤية ماله. فالأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغير هذا العرف والعادة. رأى لابي قال طيب يا شيخ، مثلا قد يكون في المستقبل من الأعراف الاستنساخ الآن الذي بدأوا فيه، فيكون الولد على شكل الاستنساخ، فيكون عادة الولد. لا، الاستنساخ هذا باطل ولا يجوز التعويل عليه، وهم ما يصلون إليه، يبقى أن خلق الإنسان وتناسله وبقاءه بهذه الطريقة التي شرعها الله تعالى. وهذا ثم هذا شنو جاي يسووا؟ يجيبون مليارات وملايين ومختبرات يطلعون نبت واحد، تزوجوا خلاص. يعني أنا أقصد كانت المكالمة التليفونية من طرف الأرض مستحيل عقلا، وأصبحت الآن جائزة يعني صحيحة، يعني لا لا يعني أن شخص يتكلم من طرف الأرض والآخر يسمعه في الطرف الآخر. لا، مو هاي آلة واسطة، إحنا يعني يبقى يستهل الواحد هو بدون كل آلة أنت قاعد وتحكي ويسمعك هذه؟ لا ما يمكن. نعم. قال إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة، لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسب ما أوضحنا آنفا، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبنى على العرف والعادة فإنها لا تتغير. مثل كلام أبو يوسف. نعم. مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل، فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان. لا. أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا، وإليك الأمثلة. كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفي برؤية بعض بيوتها، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته، وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة. هو المقصود أن ترى المبيع رؤية كاملة تعرف محتوياته، كان هذا الغرض يحصل برؤية حجرة واحدة كلها سوى، هسه لا اختلف هذا كل شيء له كيفية معينة خاصية معينة. هذا نعم أمر الإنشاء والبناء، وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد، فكانت على هذا صحيح. هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها. وأما في هذا العصر فإذا جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد، وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري، ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية، وإنما تغير خيار الرؤية باقي هذا، لكن كيف يتحقق اختلف باختلاف العرف والعادة، وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط، وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا، ولزم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيا على هذه القاعدة. وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان وقد شهد زمنا غير زمنه. قالوا التزكية لابد منها، يعني الشاهد من يجي بزمن أبو حنيف ماكو حاجة إلا إذا طعن الخصم به قال أنا هذا مو عدل. بزمن أبو يوسف صغيرت مع الفترة مو كلش بعيدة، قال لا لازم يزكي. شنو يزكي؟ القاضي عنده مزكين خفية ما حد يعرفهم، 4 5 6، فالشاهد هذا مو ياخذ عنوانه يجز فد 2 من الزكين، يعطي اسم الشاهد وين هذا وشنو شغله وين عمله ومحلته وين يصلي بأي جامع، ويروحون يسألون فتأسئلة خاصة يستشفون منها حالة الشخص ويرجعون، فإذا اتفقوا فبها، سواء كان تزكية تعجيل أو تجريح، إذا اختلفوا هذا كذا يجز واحد آخر، فويا من يكون هذا يأخذ قوله. إيه؟ تفشت فيه إنسا ماكو هاي واحد ماكو تسكية. إيه؟ أكو تسكية باليمن دكتور بس مو هاي الطريقة. لا على العراق لا. آه إيه أنا باليمن أكو تسكية. ما أدري والله يأخذون بيها. نعم يزكون لازم كل شاهد عنده مزكين 2 دكتور. إيه عاد. تفشت فيه الأخلاق الفاسدة. إيه؟ فرأي لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا، والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود. أي صح. وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها، كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع. ونختم قولنا مكررين أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها، لأن النص أقوى من العرف، إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة، فقد تكون مبنية على باطل، كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات، فذلك لا يجعلها جائزا شرعا. إلى هنا. إيش معنى الضمان الأجر دكتور؟ الأجر والضمان معند الحنفية المنافع ما مضمونة. نعم. يعني أنت إذا غصبت سيارة واستعملتها يومين ثم استرجعت منك ما يضمنوك المنافع مع السيارة. بس رجعها خلاص. بس رجعها هذا مسألة ما بدنا نحكي على العقاب البدني هذا. باعتبار الضمان لازم يكون مقابل فشيء. تمام كينو المنفعة ليست مال. مو شيء. لكن استثنوا المتأخرين ثلاث أشياء جعلوا منافعها مضمونة وهي مال اليتيم ومال الوقف والمال المعد للاستغلال. مال اليتيم لأن ضعيف ما عنده أحد يدافع عنه ينهبون بيته يقعدون بيها والتالي تروح مو هيكي. مال الوقف بعد أضعف نهيبة إذا بستان وإذا أرض وإذا كذا فقال لك لا هذا اللي غصبه إذا استرجع منه مال يتيم شو قد بقى عنده انضمنا منافعه قد أجر المثل نأخذ منه ومثله مال الوقف المال المعد للاستغلال تاكسي هذا ده يعيش عليه واحد نهبها منه ثلاث أيام ورجعها نقول له منافع المقصود ما مهارنا لازم أضمنا لأن هذا معد للاستغلال عطلتها أنت استثنوها لهذه ليش استثنوها لأن عادات الناس تبدلت ليش تبدلت ذممهم خربت فلما خربت جاء هالشيء أحكام تغيرت بتغير الأزمان بتغير الأحوال والظروف وما إلى ذلك وعادات الناس. يا أبو أذن شيخ القاضي العمراني يقول لك رجع البحر يشرب من الزمزمية ها البحر